بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فحيا هلا بالجميع في هذا اللقاء، ملتقى الحواري مع إخواننا المشايخ الفضلاء. نقدم فيه بمقدمات ووصايا يسيرة إن شاء الله فيها النفع وفيها الفائدة، ونستمع في خلالها لشيء من المداخلات من شاء منكم إن شاء الله. ومثل هذه الملتقيات النافعة فيها إن شاء الله نفع جزيل، وخصوصا مع الرعاية التي نلقاها من دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري، وكذلك من يشرفون على مثل هذه اللقاءات، يعني مركز رياض الصالحين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزي لهم المثوبة والأجر. وفاتحة هذا اللقاء في التنبيه على قضية مهمة جدا، وهي في بيان الدور الذي يجب أن يكون عليه الآباء. لا شك إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، عندما نتحدث عن العام الذي يمر ويكون فيه نوع من التعب والمجهود من الأبناء والبنات، وما يحصل فيه من تعاون من الآباء والأمهات لأجل الوصول إلى خاتمة العام الدراسي وحصول هذا التقدير للأبناء، تكون هذه الإجازة الصيفية بمثابة المكافأة عند كثير من الأبناء الذين يحرصون فيها على تفريغ كل الطاقات واستغلالها فيما يحلو لهم من اللهو إن صحت العبارة. ومما أكدت عليه الشريعة الإسلامية أن كل من الزوجين له مسؤولية في رعاية الأبناء وفيما استرعاه الله سبحانه وتعالى إياه. وقد أمر الله سبحانه وتعالى جميع أهل الإيمان أن يقوا أنفسهم وأهليهم نارا، فقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. ويقول سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم: وأنذر عشيرتك الأقربين. وثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. الإمام راع ومسؤول عن رعيته، والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. الحديث. وكذلك ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: ما من مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. متفق عليه. والآباء والأمهات دورهم في القدوات الصالحة. الطفل يكبر على ما اعتاد عليه، ومما يسهل التربية اليوم ما قد يعود عليه الآباء والأمهات أبناءهم. وذلك يقال: ما يسهل من التربية حال الصغر قد يعسر حال الكبر، وإن شاء ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ولكن يقبل كثير من الآباء لأجل إصلاح أولادهم أن يكونوا هم قدوات لهؤلاء الأبناء، وربنا سبحانه وتعالى يقول: أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. وهنا ينبه ابن القيم رحمه الله تعالى تنبيها لطيفا يقول فيه: أكثر الأولاد إنما جاء فسادهم من قبل الآباء وإهمالهم لهم وترك تعليمهم فرائض الدين وسننه، فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم ولم ينفعوهم كبارا. ولذلك هنا المطلوب عندما نتحدث عن الإجازة الصيفية، المطلوب هو الجد والصدق في مقصود إشغال الأولاد بما هو نافع لهم. أنا كما ذكرنا أن الإجازة الصيفية هي نوع من المكافأة في نظر كثير من الأبناء بعد الإرهاق والاجتهاد عند بعضهم في التحصيل الدراسي، وخصوصا إذا علمنا أن أبناءنا ينظرون إلى أن هذه الإجازة الصيفية هو حق لا يمكن النقاش فيه، أن يقتطع الآباء جزءا منه في أمور قد تكون خارج نطاق اهتمامات الأبناء والأولاد. ولذلك يجدر بالذكر هنا معرفة أن أكثر ما يهتم فيه الناشئ هو اللهو بكافة أنواعه، وهو قد يكون أمر حسن وجيد في حدود معينة. ولذا ترى كثير من الباحثين والتربويين ينبهون على أهمية هذا اللعب واللهو عند الناشئ وعند الأطفال في تنمية مداركهم، لكن الآباء يواجهون تحديات بلا شك في هذا الجانب، لكي يكون الأولاد على الطريق الصحيح ويستغلونه في الجانب الأمثل. ولعلي ألخص ذلك في ثلاثة تحديات وثلاثة جوانب لعلها من أهم المحاور التي يحصل فيها التحدي عند كثير من الآباء والأمهات. الأول هو في اختيار الشيء المناسب للأولاد بحيث يكون نافعا لهم ومقبولا عندهم في ذات الوقت. فما يكفي أن يكون عندهم نافع، لكن لابد أن يكون نافعا ومقبولا أيضا. والشيء الثاني في إيجاد البديل النافع والمفيد في حال وجود أي اهتمامات غير نافعة. والشيء الثالث في تحديد المقدار النافع، أنه حتى الشيء النافع إذا كثر قد يكون ضارا. وقد يضاف أمر رابع قد يشكل نوع من التحدي عند بعض الآباء والأمهات، من جهة أنهم يجدون الصعوبة في التعامل مع الأولاد في انشغالهم ببعض الأمور التي قد تكون نافعة من وجه وضارة من وجه آخر، أو تكون في حدود المباحات لكنها تحتوي ضرر إذا زاد الانشغال بها، وذلك مثل مواقع التواصل الاجتماعي وما يسمى بألعاب الفيديو والسهر وغير ذلك من الأمور، السهر لغير الحاجة. ولذلك من أشد الأمور التي نلمسها حقيقة من خلال التوجيه للآباء والأمهات في التحديات التربوية التي قد تواجه كثيرا منهم في علاجهم لبعض السلوكيات عند الأولاد، هو في ضعف البحث عن إيجاد البديل لهم. وهذه أنا يعني نقطة أو قضية أتمنى أن نعيها وأن نوليها الاهتمام، وهو إيجاد البديل لهم عن الشيء الضار. وذلك كثير من الآباء قد يحسن في جانب منع الأولاد من الخطأ، لكنه قد يخطئ في جانب آخر وهو في إيجاد البديل الذي يغني عن ذلك الخطأ. وهذا منهاج رباني. الله سبحانه وتعالى لما حرم الزنا أباحه، جعل له بديلا وهو الزواج. أباح سبحانه وتعالى السرقة وأحل للخلق الكسب ونحو ذلك من الأشياء. وذلك نحن نقول أنه ما من بيت في الحقيقة إلا وقد يوجد فيه مثل هذا التحدي لدى الآباء والأمهات. ولما نتحدث عن البديل النافع نجد أن كثير من الآباء والأمهات أول ما ينصرف ذهنهم إلى أن البديل الوحيد هو في إشغال الابن والبنت في حفظ القرآن. هذا لا شك أنه شيء طيب، لكن حصر البديل في هذا، في أن يكون البديل هو القرآن فقط، قد يكون مشكل حقيقة عند بعض الأبناء من جهة تقبله. والآن ينظر أنه قد مر عليه عام دراسي 9 أشهر تقريبا وهو في دراسة وما يجد الوقت للهو واللعب، بل حتى نحن نتكلم ليس فقط عن الصغار، حتى عن الشباب الذين هم يعني قاربوا سن البلوغ أو حتى جاوزوا سن البلوغ. ولذلك في المقابل أيضا نجد بعض الآباء والأمهات ينصرف تماما عن إشغال الأولاد بالقرآن، وهذا أيضا وللأسف خطأ أيضا. لكن هنا الذي ينبغي هو تعويد الأبناء على الأمور الشرعية شيئا فشيئا مع مراعاة الفوارق بين الأولاد في مدى استيعابهم وتقبلهم وهمتهم وإدراكهم، وذلك ما يصلح لبعضهم لا يصلح لغيرهم. ولكن المهم هو في تعويدهم على خصال الخير مع مراعاة وجود فسحة لهم في المباحات. وحتى لا أطيل أنبه هنا على ما جاء في صحيح مسلم من حديث حنظلة بن الربيع رضي الله عنه أنه قال: لقيني أبو بكر فقال: كيف أنت يا حنظلة؟ قلت: نافق حنظلة. قال: سبحان الله، ما تقول؟ قال: قلت: نكون عند رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكرنا بالجنة والنار كأننا رأي عين. فإذا خرجنا من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. قال أبو بكر: فوالله إنا لنلقى مثل هذا. هذا أبو بكر يقول مثل هذا رضي الله عنه. قال: فانطلقت أنا وأبو بكر حتى دخلنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: نافق حنظلة يا رسول الله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قلت: يا رسول الله، نكون عندك تذكرنا بالنار والجنة كأننا رأي عين، فإذا خرجنا من عندك عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات، نسينا كثيرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو تدومون على ما تكونون عندي وفي الذكر لصافحتكم الملائكة على فرشكم وفي طرقكم، لكن يا حنظلة ساعة وساعة 3 مرات. ولذلك نحن نقول يا إخوة ويا أخوات، إخوتي وأخواتي وأبنائي وبناتي، لا شك أن الإجازة الصيفية جزء لا يتجزأ من حياة أبنائنا، وبالتالي فإن إضاعة هذا الجزء من حياتهم هو لا شك أن أمر يحتاج إلى نظر وتأمل من الآباء والأمهات. ولعلي أقف هنا، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع وينفع بما قلت، والله أعلى وأعلم. شكر الله لك يا شيخ حامد، أسأل الله عز وجل أن يبارك في ما قدم الشيخ وأن يكتب له الأجر. الحقيقة المحاور كما هو معلن عنها 4، الصوت واضح إن شاء الله؟ المحاور جزاك الله خير، المحاور 4، والحقيقة يعني قبل أن ننتقل إلى المحور الثاني نشكر المركز على هذه الفرص وعلى هذه الجهود الكبيرة التي يعني تقام، وأشكر كذلك إخوان المشايخ المشاركين الشيخ الدكتور هشام، الشيخ الدكتور خالد الزعابي، والشيخ حامد الجنيبي، أسأل الله الجميع التوفيق والسداد. الأبناء أمانة، ونحن نحاول في هذا اللقاء قدر الاستطاعة الاختصار لنتيح للإخوة الحاضرين المداخلات الصوتية، وكذلك للأخوات المداخلات الكتابية عبر المحادثة. تكلم الشيخ عن دور الوالدين في قضية الإجازة الصيفية، لكن من الأمور المهمة أن ننبه أيضا إلى أن هناك سلوكيات خاطئة يلتزمها بعض الأبناء سواء في الإجازة الصيفية أو في غير الإجازة الصيفية. لعل الشيخ الدكتور هشام وفقه الله يتطرق إلى هذا، ومحاولة يعني أن يختصر في الكلام حتى لا يزيد عن 8 دقائق أسأل الله للجميع التوفيق والسداد. تفضل دكتور الله يحفظك. بارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام. الصوت واضح يا مشايخ؟ واضح الله يحفظك. بارك الله فيك. أولا أقول بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. ثم أما بعد، نشكر لكم هذا اللقاء، وكذلك نشكر للإخوة الحضور، ونشكر المركز كذلك على توفير مثل هذه اللقاءات الطيبة النافعة التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم فيها. بداية معاشر الفضلاء، بالنسبة للسلوكيات لابد هنا أن إن أردنا التحدث عن هذه السلوكيات السلبية أو السلوكيات الخاطئة عند الأبناء، لابد أن نتطرق لمحورين أساسيين. المحور الأول جانب تعزيز القيم. المحور الثاني وهو دفع الآفات. إن أردنا التحدث عن جانب تعزيز القيم، الجانب الأول نستطيع أن نلخص الكلام فيه في ثلاث نقاط تقريبا. النقطة الأولى، لابد أيها الإخوة والأخوات الأفاضل، لابد من مسألة مراعاة الجوانب الإيمانية. الجوانب الإيمانية تعزيزها في نفسية الطفل وفي نفسية الأبناء، هذه من الأمور الأساسية التي حرص عليها النبي صلى الله عليه وسلم. وكلنا يحفظ حديث النبي صلى الله عليه وسلم وقوله لابن عباس: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظ. يحدث بها النبي صلى الله عليه وسلم هذا الصبي الصغير ويغرس فيه الجوانب الإيمانية وهو لما يزل صغيرا. وهذا يفسر لنا قول جندب رضي الله عنه حينما قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فتيان حزاورة، يعني صغار في السن، فتعلمنا الإيمان. انظر إلى قوله فتعلمنا الإيمان، واربطها مع قول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس: احفظ الله يحفظ. فتعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. تنظر إلى التربية الصحيحة وهي تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لهؤلاء الأبناء الجوانب الإيمانية. جانب الإيمان: من هو الله؟ ما هي صفات جلاله وكبريائه وجماله وكماله سبحانه وتعالى؟ علم الأبناء، لا تقل هذا صغير أو هذه البنت صغيرة، الطفل أو الطفلة يفهمون مثل هذه المعاني، تنغرس في قلوبهم. علمهم جوانب جمال أسماء الله عز وجل، جوانب جلال الله عز وجل، جوانب الصفات التي فيها الرحمة والرأفة من الله عز وجل، حتى يقبل الطفل منذ نعومة أظفاره على محبة الخالق عز وجل. إذن هذا الجانب الأول، وهو مسألة تعزيز الجانب الإيماني عند الطفل. الأمر الثاني وهو مسألة تعليمه القرآن. تعليمه ماذا؟ القرآن، كما قال جندب رضي الله عنه، قال: ثم تعلمنا القرآن. وربنا سبحانه وتعالى يقول: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالله سبحانه وتعالى جعل في هذا القرآن، جعل فيه الهداية وجعل فيه النور الذي يدخل إلى قلب هذا الطفل وقلب هذه الطفلة فينير هذا القلب. والقرآن معاشر الفضلاء، القرآن له تأثير عجيب على الأبناء. بعد حفظ الله عز وجل تجد أن لهذا القرآن ولهذا الكتاب العظيم، كتاب الله عز وجل، له تأثير عظيم وتأثير عجيب على نفسية الطفل، في تنمية هذه النفسية، وفي كذلك في غرس الجوانب والقيم العظيمة في نفسية هذا الطفل. فلذلك لابد علينا أن نهتم بهذا الجانب، وهو تعليمه القرآن وتحفيظه لكتاب الله عز وجل. النقطة الثالثة أو الجانب الثالث وهو مسألة ماذا؟ تعويده على الصلاة. وربنا سبحانه وتعالى يقول ماذا؟ يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أهل العلم رحمة الله عليهم يقولون: تعليم الأطفال الصلاة وما فيها من أذكار لله عز وجل، هذه الأمور يستنير بها القلب، والقلب إذا استنار دفع ما فيه من ظلمة ووحشة، من ظلمة المعاصي أو ظلمة كذلك الشبهات. فلذلك إذا ركزنا على هذه الجوانب الثلاثة، تعليمهم الإيمان، والقرآن والصلاة وذكر الله عز وجل، فهذا من الأمور التي تجلب ماذا؟ النور، وتجلب السعادة وانشراح الصدر وانشراح القلب لهذا الطفل. النقطة الثانية أو المحور الثاني وهو مسألة دفع الآفات. ودفع الآفات معاشر الفضلاء أيها الإخوة وأيها الأخوات، هذه النقطة ضرورية ولابد أن نتفطن للتعامل فيها، خاصة في هذه الأزمنة. هذه الأزمنة استجدت للناس أمور كانوا في السابق لا يعانون منها. في هذه الأزمنة ظهرت ما تسمى بوسائل التواصل والملهيات التي تكون عند الأطفال وعند الأبناء، التي تجعلهم في حالة انزواء وانطواء عن أهليهم، وهذه مرحلة خطيرة جدا إن لم تكن فيها متابعة لما يعني يتناوله هذا الطفل من معلومات، من أفكار، سواء كانت على جوانب يعني أفكار اعتقادية أو كانت من جوانب ماذا؟ شهوات. فلا بد هنا أن يكون الأب أو الأم أن يكونا قريبين جدا من أبنائهما. لا بد من القرب من ابنك، لابد كذلك أيتها الأخت الفاضلة من القرب من أبنائك، من بناتك. القرب من الأبناء يوفر عليك جهدا كبيرا، صحيح أنه يحتاج إلى متابعة ومجاهدة، وهذا مطلوب من الوالدين. لذلك الله عز وجل أمر بماذا؟ بالصبر والاصطبار. ومسألة الاصطبار أكبر من مسألة ماذا؟ أكثر من مسألة الصبر، فهي مجاهدة في تربية الأبناء. لذلك جعل الله عز وجل للوالدين أجر عظيم في مسألة تربية الوالدين، لأنها ليست مسألة سهلة وليست مسألة يسيرة، بل فيها مجاهدة وفيها من الصبر والاصطبار ما فيها. فلذلك نقول لابد أن يكون الوالد والوالدة قريبين جدا من أبنائهما. كن صديقا لابنك، كوني صديقة لابنتك، حاولي التقرب منها، معرفة الأفكار التي تثار بين الفينة والأخرى. أنتم تلاحظون في هذه الأيام قد يتفاجأ الأب أو الأم بأفكار تكون عند الأبناء. من أين أتت هذه الأفكار؟ سواء كانت كما نقول أفكار إلحادية، أفكار تحررية، أفكار فيها مضادة ومناقضة للدين، أو كانت أفكارا أخرى مثل ما يقال أفكار ترجع إلى مسألة الشهوات وما يتعلق بمسألة المعاصي وما فيها من يعني أمور من فواحش أو غيرها. هذه الأشياء لا تأتي هكذا، لابد أن يكون لها مقدمات، لها في بداية الأمر لها يعني أمور قد سبقها لم تنتبه لها ولم تتفطني لها. لذلك القرب من الأبناء ومناقشتهم والهدوء كذلك معهم وبيان جوانب الرحمة وجوانب العطف والحنان بالنسبة لهؤلاء الأبناء، هذه الأمور كلها تجعلهم يصارحونك أنت كذلك بما يعني يعانونه أو بما يرونه أو يسمعونه. فلذلك القرب، لابد من القرب والهدوء في حل المشكلات، لابد من الهدوء والتأني والتروي في مسألة ماذا؟ حل هذه الإشكالات بهذه يعني الخطوات عن طريق هذين المحورين، المحور الأول تعزيز القيم، المحور الثاني دفع الآفات، وهذا لا يكون إلا عن طريق القرب. وثم وأهم من هذا كله الاستعانة بالله عز وجل، واستعينوا بالصبر والصلاة. الله سبحانه وتعالى يقول لابد من الاستعانة بالله عز وجل، التضرع لله سبحانه وتعالى، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. كذلك الأنبياء والمرسلون كلهم علمونا أن يعني يدعو الإنسان لنفسه ولولده بالصلاح والهداية، الاستعانة بالدعاء، لا يستهين الإنسان بهذا الأمر. فالدعاء يصنع أمورا كثيرة قد يغفل عنها الإنسان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم في ذرياتنا وأن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه. شكر الله لك دكتور، سأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي أولادك وفي أهلك. أشار الدكتور إلى بعض السلوكيات الخاطئة المتعلقة بالأبناء، وقد يكون السؤال الذي دائما يطرأ على أو في بال الآباء والأمهات فيما يتعلق بالإجازة الصيفية هو قضية الاستغلال. كيف يستغل الابن والابنة الإجازة الصيفية؟ ولا شك أن الكلام عن استغلال الإجازة الصيفية بالنسبة للأبناء هذا يختلف من حيث الفئات العمرية ومن حيث كذلك الاهتمامات، لكن هناك أمور لا يستغني عنها المسلم ذكرا كان أو أنثى، صغيرا كان أو كبيرا، في إجازة أو في غير إجازة. أشار إلى جزء منها فضيلة الشيخ هشام وفقه الله، وهي قضية القرآن. القرآن ملازم للمسلم على كل حال، في الإجازة الصيفية أو في غيرها، في رمضان أو في غيره، في مواسم التعبد أو في غيرها. ولكن قد يكون للإجازة نوع من الخصوصية وهو التفرغ، وممكن أن يقال أن استغلال الإجازة في قضية القرآن الكريم تقسم إلى قسمين بالنسبة للحافظ وبالنسبة لغير الحافظ. فالحافظ هي فرصة له للمراجعة، وغير الحافظ فرصة لأن يقرر حفظ جزء أو جزئين من القرآن في هذه المدة المحددة، ويكون بذلك قد عزم على نفسه، ويساعد الآباء والأمهات الأبناء والبنات على ذلك بوضع وقت محدد أو مدة محددة كذلك، ويساعدونهم في قضية المراجعة والتسميع ونحو ذلك. كذلك من استغلال الإجازة الصيفية القراءة. الآن في مع وجود الأجهزة كما ذكر فضيلة الشيخ حامد في أول الكلمة، نحن في وقت يتشاغل الأبناء والبنات بهذه الأجهزة التي صرفتهم عن كثير من الخير وزهدت عندهم قضية القراءة. القراءة لا بد أن تكون ملازمة للمسلم، فهو لا زال يتطلع بالمعلومات ويقرأ ويحاول أن يدرك الكثير من المسائل عبر القراءة مع ما وهبه الله عز وجل من الفهم والإدراك. يحدد للفئة الكتاب المعين الذي يستفيد منه. ابن 7 سنين ليس مثل ابن 10 سنين وليس مثل من هو أكبر من ذلك. اختيار كتاب معين يناسب الإجازة الصيفية، يناسب الاهتمامات. كذلك قد يكون اختيار الكتاب ليس بالضروري أن يكون بجانب شرعي، وإن كان هذا الجانب هو أصل العلوم، العلوم الشرعية هي أصل العلوم كلها، ولكن قد يكون عنده اهتمامات أخرى بجوانب تقنية أو بجوانب مهارية أو بجوانب نافعة له في دراسته أو نحو ذلك. على كل حال هو من قضاء الوقت بشيء نافع. كذلك من استغلال الإجازة المراجعة لما تم دراسته سابقا أو حفظ سابقا، سواء من الحديث النبوي أو من القرآن كما سبق أن ذكرنا. من استغلال الإجازة قضية المهارات، تعلم المهارات أو الدخول في الدورات النافعة المناسبة لسن الأطفال، الحضور للورش التعليمية ولا سيما التي تشرف عليها الدولة وتقوم من جهات مسؤولة وموثوقة. ومن ذلك في قضية حفظ القرآن مثلا المشاركة في البرامج الصيفية مثل البرامج التي تقام الآن مثلا في مركز رياض الصالحين أو في غيره، ولكن كما يقال عندنا خير شاهد على هذه القضية في فعاليات وفي مسابقات ونحو ذلك. إذن العناية بالأبناء من ناحية المهارات، وأن يكون بشكل أقرب إلى الالتزام به، لا يعطى الابن والابنة الحرية في هذا الباب لأن التفلت سيكثر في ذلك. أيضا في من ضمن ما قد تستغل به الإجازة، وبه أختم هذه الفقرة إن شاء الله، تنظيم الزيارات النافعة على حسب طبعا الحالات الموجودة الآن من الاحتراز ونحو ذلك. زيارة المكتبات، زيارة الأماكن النافعة، الأماكن الفكرية أو نحو ذلك من الأماكن التي تكون رافد علمي ورافد تقني ورافد معرفي للأبناء، وذلك بشكل تنظيمي. أيضا أمر مهم جدا للآباء والأمهات، ولا سيما إذا تيسر للآباء أن تتوافق إجازاتهم الصيفية مع أبنائهم، أن يحرصوا على الجلسات الأسرية الحوارية التي تزيد من الصلة بالأبناء، الجلسات التوجيهية والتي يستمع فيها الأب وتستمع فيها الأم. لابد من بذل هذا الوقت خاصة للأبناء والبنات والسماع لهم. إن لم تستمع أنت لهم غيرك سيستمع لهم، إن لم تعطيهم أنت الوقت غيرك قد يعطيهم الوقت، ولكن قد يكون هذا الأمر مفسدا لهم. على كل حال كل أب وكل أم أعرف بميول أبنائه وبمهاراتهم وبحرصهم وبما يرغبون فيه، ولكن هناك أولويات: حفظ كتاب الله جل وعلا، مراجعة القرآن، الاستزادة من المعارف والعلوم، هذه في أولويات ما ينبغي أن تستغل به الإجازة. الفقرة الأخيرة التي معنا هي قضية مع الوطن في الإجازة الصيفية. هذا المحور عند فضيلة الشيخ الدكتور خالد زعابي وفقه الله وسدد خطاه، وبعد ذلك إن شاء الله يفتح المجال بالمداخلات الصوتية للإخوة والمداخلات الكتابية كذلك للأخوات. تفضل فضيلة الشيخ، مشكورا مأجورا. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله لكم فضيلة الشيخ ولجميع المشايخ الكرام على ما أفادوا وأجادوا. وعندنا كما ذكرتم بارك الله فيكم المحور الأخير مع الوطن في الإجازة الصيفية. نحن نحمد الله جل وعلا أن جعلنا في وطن فيه كثير من مجالات الخير والإحسان، وفيه عون لنا على طاعة ربنا تبارك وتعالى، ونحمد الله عز وجل في هذا البلد الطيب على نعمة الإسلام ونعمة اجتماع الكلمة خلف ولاة أمورنا وفقهم الله. وهذه النعم في دولتنا دولة الإمارات تستوجب منا شكر هذه النعم والمحافظة عليها، فنعمة الأمن والأمان والسكينة والاطمئنان نعمة عظيمة فقدها كثير من الناس. فأنت أيها الأخ والأخت إذا تأملت في حال كثير من البلدان أو الأماكن ستجد أن هذه النعمة مفقودة عندهم، وربما تكون ضائعة يعني هذه النعمة، فتتذكر ما فيه من الخير في هذا الوطن الطيب وتحمد الله عز وجل على هذه النعمة وتحافظ عليها. كيف يحافظ الأب والأم على هذه النعمة ويغرس أهمية هذا الأمر في أبنائه وبناته؟ من واجب الآباء والأمهات في جميع الأوقات عامة وخاصة في أوقات الفراغ التي نحن مقبلون عليها كالإجازة الصيفية الآن، أن نستغلها في تنبيه الأبناء والبنات إلى هذه النعم التي نحن فيها وأهمية المحافظة عليها. ومن جوانب المحافظة على الوطن ونعمة الأمان أن نذكر أبناءنا وبناتنا بالنصوص الشرعية في هذا الباب، في طاعة ولاة الأمر والالتفاف حولهم والدعاء لهم، ومنها قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم الآية. فهذه الآية نص في وجوب طاعة ولاة الأمر بالمعروف، وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة في هذا الباب، فالسنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تبين أن طاعة ولاة الأمور لازمة وأنها فريضة في المعروف. قال عليه الصلاة والسلام: على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، في اليسر والعسر، في المنشط والمكره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة، أي في المعصية، وتبقى الطاعة لازمة في كل معروف وفي كل خير. وقال عليه الصلاة والسلام: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة فمات ميتة جاهلية. إذا كان الأب والأم اهتموا بأن يسمعوا أبنائهم وبناتهم، طبعا كل حسب سنه تحاول أن تبين له الآيات في هذا الباب والأحاديث حتى يسمعها وتغرس في قلبه ويطمئن إليها، فيسمع الأبناء من الأبناء والبنات من الأبوين وكذلك من المربين، هذا أيضا أمر مهم، ليس فقط الأمر متعلقا بالآباء والأمهات، كذلك من يقوم بدور التربية سواء في التعليم أو الآن في الدورات الصيفية وغيرهم ينتبه لهذه النقاط المهمة، فيسمع الأبناء نصوص الشرع التي تأمر بلزوم الجماعة والتي تحذر من شق عصا الطاعة أو تدعو أو وتحذر من الخروج على ولاة الأمر. هذه من أدوار الأبوين. كذلك لا شك أن في الإجازة الصيفية ستكثر أوقات الفراغ، وربما يتسلط بعض أهل الفساد محاولين إضلال الأبناء والبنات، سواء كان هذا الفساد من اتجاه مثلا الجماعات المتطرفة التي تدعو إلى الثورات ونحوها، أو في الجانب الآخر من يدعو إلى الانحلال والفساد والفواحش ويسعى لهدم الأسر، فيدخل على الأبناء والبنات بمختلف الوسائل. اليوم كما نعلم قد يكون الدخول بوسائل التواصل أو بالألعاب الإلكترونية المتنوعة وغيرها، فينبغي أن يكون الأبوان على حذر من هذا الأمر، فينبه الأبناء والبنات إلى خطورة هذه الأفكار، فيحذروهم مثلا من أفكار الخوارج، وكذلك يحذروهم ويبين لهم أن هناك من سيدعو إلى الفواحش، هناك من سيدعو إلى الأخلاق السيئة، فتحذر منه، تعطيه التنبيه بحسب عمره وبحسب فهمه وإدراكه. وكما ذكر المشايخ الحوار مهم في هذا الأمر، فتضرب له مثال وتربطه بالواقع وما يحصل من أحداث في حول الإنسان مثلا ويراها، وتضرب له المثل أن هذا الفعل فعل الخوارج مثلا، وأن هذا الفعل فعل دعاة الفواحش مثلا، فحتى ينتبه لهذه الأمور. كذلك يحرص الأبوان في سبيل تحقيق حب الوطن والانتماء الصادق له على إشراك الأبناء في الأنشطة الموثوقة كما ذكر المشايخ من الجهات المرخصة الرسمية التي فيها نفع وفائدة، وهذا سيزيد من محبة هذا الابن وهذه البنت لوطنه ويغرس فيه الانتماء الصحيح إليه. مما قد يخطئ فيه بعض الآباء والأمهات أنه قد يذم بعض الجهات الرسمية أو الدوائر الحكومية مثلا أمام الأبناء، أو يكثر من ذكر السلبيات، فتجده دائما متشائم، أو دائما إذا رأى سلبية مثلا أو تقصير في جانب معين من جهة من الجهات يضخم هذا الأمر، فيصبح يعني يعتاد الابن أو البنت على النظرة السلبية لكل ما يراه في المجتمع، وهذا خطأ كبير جدا قد يقع فيه بعض الناس. فعلينا أن ننتبه عندما نذكر هذه الأمور المتعلقة بالجهات الرسمية أو الدوائر أو غيرها، أن نغرس وننظر بالنظرة الإيجابية حتى يعني نجعل الأبناء يكون عندهم روح التفاؤل والأمل، وأن هذا الأمر مثلا أو هذا المشروع الذي تراه مثلا، قد ترى أمام منزلك مثلا أعمال إصلاح أو غيرها، تذكر له الجانب الآخر أن هذا لأجل مصلحتك وأن هذا لأجل مصلحتنا، فتبرز له الإيجابيات، ولا تكون طريقة الأب أو الأم في النظرة إلى التعامل مع هذه الأمور أنها نظرة فيها تضخيم للسلبيات كما يقال. أختم هذه الفقرة بأهمية أن نذكر الأبناء بنعمة الاتحاد وما كان عليه حال الناس في هذه الدولة حفظها الله قبل قيام الاتحاد، فكثير من الأبناء اليوم ربما لا يتصور ما كان عليه الحال وما أنعم الله عز وجل به وتفضل علينا من ولاة أمر صالحين وفقهم الله، ومما حصل من الخير والنعمة، فهذا يشعر الابن والبنت بأهمية المحافظة على هذا الوطن. أخيرا مما يحفظ الوطن أن نغرس قيم الخير والاحترام، وخاصة لكبار السن مثلا، ونعود الأبناء والبنات على احترام من يعلمنا ومن يبين لنا الخير، وأن نربطهم بالعلماء الموثوقين، وأن ندعوهم إلى الإحسان إلى المجتمع وإلى الجيران. هذا ما أحببت أن أوصي به نفسي وإخواني وأخواتي، وأذكر بأن التربية والتوجيه أمر وعملية مستمرة تحتاج إلى جهد ووقت، مع دعاء الله عز وجل وسؤاله الدائم التوفيق. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. شكر الله لك فضيلة الشيخ، صلى الله عز وجل أن يبارك فيك وينفع بما قلت. معنا ما شاء الله في الحضور أيضا بعض المشايخ ربما يشاركون في إكمال ما كان من نقص أو التعليق أو التعقيب، إذا كان هناك أي تعقيب. الشيخ الدكتور سعيد الدرمكي موجود، لعله يشارك. أبا محمد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خير على هذا الملتقى الطيب والمبارك، سأل الله ينفع به الإسلام والمسلمين. حقيقة إذا كنت تود أن أضيف شيء من ما ألمسه في الواقع، وهو أن أحث الآباء على استغلال رغبة الأبناء في التعلق بالأجهزة الإلكترونية ومتابعة مثلا اليوتيوب وغيره فيما يعود عليهم بالنفع، بأن لا يهمل هذا الجانب ويترك الحبل على الغارب، والولد أو الابن أو البنت تتابع ما لا يعود عليه بالنفع، خصوصا هذا الباب سلاح ذو حدين، إما يفتح له باب خير وإما يفتح له باب شر. ودائما أقول إن مثلا عندك اليوتيوب هذا بنفسه ثروة فيها خير كثير جدا لمن أحسن استعمال، ممكن أن يستعملوه فيما يعود عليه بالنفع في تعلم مهارات حياتية، يتعلم مهارات في طريقة تعامله مع الآخرين، مهارات في الأمور الحياتية حتى ما يتعلق فيها بهاتفه النقال، طريقة التعامل مع اللي عنده ضعف في لغة يعني يزيد من مهارته في هذه اللغة، بعض المسائل المتعلقة بالرياضيات بالكيمياء بالفيزياء، مسائل العلوم التجريبية هذه ممكن أن نحن نزيد فيها من مهارات الأبناء عن طريق تفعيل هذه المنصات، بدل أن تستعمل فيما لا نفع فيه تستعمل فيما يعود عليهم بالنفع بإذن الله تعالى. لكن هذا يحتاج إلى إشراف. بعض الآباء يظن أن إعطاء الابن الجهاز اللوحي هذا أو الهاتف النقال والانشغال فيه يعتبر نوع من أنواع الراحة من يعني إزعاج الأطفال أو عدم ذهابهم للخارج. لا، هذا باب إما يستعمل في الخير أو يستعمل في الشر. الأمر الآخر، الله يقول في القرآن الكريم وتعاون على البر والتقوى، أحث الآباء على الجلوس مع الأبناء في هذه الإجازة، خصص لك يوم اجلس مع أبنائك مع زوجتك، حاورهم ناقشهم، أصل لهم مثل ما ذكر المشايخ جزاهم الله خير تأصيلات في العقيدة في الفقه، راجع معهم طريقة الصلاة طريقة الوضوء، علمهم بعض الأذكار، راجع معهم بعض السور وطريقة قراءتها خصوصا الفاتحة. بعض الناس ما يحسن حتى قراءة بعض حروف الفاتحة بصورة صحيحة بطريقة صحيحة، فهي فرصة مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. أسأل الله أن يعين الجميع على ما يحبه ويرضاه، وجزاكم الله خير. شكر الله لك فضيلة الدكتور، سأل الله عز وجل أن ينفع بهذه التوجيهات المهمة. والحقيقة أن أزمة كورونا في أولها كانت يعني من التجارب الناجحة في كثير من الأسر في التقاء الآباء ما والأمهات مع الأبناء، فالأمر صار يعني ميسور إن شاء الله تعالى. فضيلة الشيخ عيسى يشارك معنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. والله ما شاء الله تبارك الله، لا مزيد على قول المشايخ، الصوت واضح واضح الله يحفظك. لكن يعني أحب أن أقول أن تربية الأبناء قائمة على مد جسور المحبة بينهم وبين الوالدين، وهذا أمر مهم في غاية الأهمية. ويعني بعض الآباء بعض الأمهات قد يرى أن التربية مسألة شاقة، الجواب نعم، لكن ليست بهذه المشقة الكبيرة. لذلك كتبت مرة 3 قواعد في تربية الأبناء، يعني ينبغي على الآباء أن يروا أن التربية هي راحة، يعني راحته ومتعة، تربية الأبناء راحة ومتعة وليست مصدر تعب وشقاء. أيضا هذا أولادنا أمانة، والله سبحانه وتعالى أعطانا إياهم وهو ناظر إلينا ماذا نفعل بهم وماذا نفعل معهم. مد جسور المحبة والمودة بيننا وبين الأبناء أمر مهم كما ذكرت ذلك، كما ذكر المشايخ. الآن الأب ممكن أن يأمر ولده بالصلاة، لكن بطريقة يا شيخ محمد قد مثلا يعني تكون فيها شيء من الشدة، صواب أم لا، وشيء من العنف وما شابه ذلك، وهنا يعني قد يعني يحصل ردة فعل من الأبناء يعني من الأولاد. وكما يقول الله جل وعلا ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، ف فينبغي على الآباء أن يبلغوا دين الله لأولادهم بالكلمة الطيبة وبالحكمة وبالصبر. الأمر الآخر كما ذكر فضيلة الدكتور سعيد، فإن استغلال الإجازة في تعليم الأبناء النطق الصحيح لآيات القرآن الكريم، لبعض السور المهمة كسورة الفاتحة مثلا، ولأذكار الصباح والمساء في غاية الأهمية. أذكار الصباح والمساء يستمع، أولا يستمع للأب أو للأم، ثم يستمع هو إليهم ويصوب نطقهم للأحرف والكلمات. أيضا الذي أود أن نتكلم فيه أنه ينبغي أيضا علينا نحن معشر الآباء أن نهتم بالمراحل العمرية للأولاد. الآن أنا مثلا الله أعطاني هذا الولد وهذه البنت وربيته على التربية الإيمانية الصحيحة، على حب الله وحب رسوله وحب دينه وحب ولي أمره وحب وطنه وعلى المبادئ الطيبة، ثم وصل إلى السن التي يدخل فيها المدرسة. هذا السن الذي سيدخل في المدرسة، هنا هذه المرحلة العمرية مرحلة حرجة. طيب كيف يتعامل معها؟ لابد أن يكون الأب والأم فطن لهذه المرحلة. هذا الولد سيدخل المدرسة وسيأتي مثلا بسلوكيات، صواب أم لا؟ هنا يكون الأب والأم مستعد للتصويب لهذا الولد ولهذه البنت بالطريقة الصحيحة، ويستمع إليه ماذا فعل في المدرسة، ماذا قال له مثلا المعلم، ماذا قال له زميله، ويشعره بالأمان وهو يتكلم عن الأشياء تحصل في المدرسة. والأب والأم بطريقة طيبة وذكية يقوم بتوجيه هذا الولد وهذه البنت إلى الفعل الصحيح السليم الذي يرضي الله سبحانه وتعالى ويرضي رسوله. هذا ما أردت يعني أن أضيفه، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في أولادنا وأن يرزقنا وإياكم الذرية الطيبة. آمين. شكر الله لك يا أبا محمد، جزاك الله خير على هذه المداخلة الطيبة. ولا شك أن في يعني اهتماماتك في هذا الجانب، وأنت كذلك أستاذ يعني معاصر لهذه الأمور وصاحب خبرة، الله ينفع بك ويكتب الأجر. المجال مفتوح لمن أراد أن يشارك من الإخوة صوتيا، سواء بمداخلة أو بسؤال للمشايخ، وكذلك من ناحية الأخوات ممكن أن يكتبن في الشات أو في المحادثة. صلى الله جل وعلا الجميع التوفيق والسداد. أتوقع أخونا أبا أنس يمكن تفتح عندك لبعض الإخوة من يظهر عندك الأسماء. أبشر شيخ، أرسلت لك سؤالين للأخوات الحاضرات. طيب إن شاء الله بعد مداخلة أو مداخلتين نعرض الأسئلة. تفضل. محمد علي. الأخ محمد علي تفضل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. شيخ أنا بس حاب أضيف شغلة، يمكن بعض الشيوخ تكلموا عنها. هلا نحن عنا بالمدارس هلا بصارت إلكترونية، في بعض الطلاب أصبحوا يلتهون ممكن في فتح اليوتيوب على مشاهير المشاهير وهذول الأشخاص، وفي بعض الطلاب كانوا بيستغلوا الحصص بأشياء مهمة جدا، مثلا تحدث عنها الأستاذ بالحصة، بس هو كان حابب يضيف لنفسه الشغلة، وكان يفتح مثلا جوجل ويبحث عنها أو يفتح اليوتيوب بعد الحصة ويبحث عنها ويستفيد منها أكثر. وأيضا في كان بعض الطلاب يعني بيظلوا يشاركوا بالحصة ومتابعين الأستاذ، وفي بعض الطلاب أيضا كانوا يلتهون مثلا بالنوم. وكمان نحن كثير شاهدنا مقاطع على التواصل الاجتماعي لطلاب فاتحين الكاميرات، واحد عم يطلب أكل وواحد نايم. بس هلا كنت حاب أضيف. شكرا الولد محمد، الله يبارك فيك وفي والديك وأن ينفع بك. أظن السؤال هذا مناسب يتوجه أو التعليق عليه لفضيلة الشيخ هشام. صاحب دربة في هذا الباب ومعاملة مع الطلاب جزاه الله خير، فيفيدنا في هذا ولو بتعليق يسير لمدة دقيقة أو دقيقتين جزاك الله خيرا. بارك الله فيك، بس الله يحفظ محمد صاحب السؤال ويبارك فيه على سؤاله، وهذا يدل على نباهته، بس الله يحفظه ويبارك له في والديه ويبارك فيه كذلك. هو مثل ما تفضل محمد بالنسبة للأولاد ما في شك، طبعا الآن مع وجود هذه التقنيات وكون الحضور عن بعد لابد تحصل فيها مثل هذه الأشياء، لكن نصيحتي هنا للمعلم أو للشخص الذي يتعامل مع هؤلاء في النهاية هم أطفال وهم أبنائك، يعني كيف تتعامل مع أبنائك وكيف تكون أنت يعني تجلب يعني الفرح وتكسب قلوبهم، ما يمكن أن يعني تكسبهم هنا بالعنف أو بالمعاملة التي يكون فيها مثل قد ما يفعل بعضهم، أخصم درجاتك، يعني أفعل كذا، هذه الأمور ما تنفع ولا تصلح، بل عليك أن تكسب قلوبهم، ترفع معنوياتهم، لابد أن تشجعهم، لابد أن يكون هناك مثلا إعطاء الفرصة للطفل أو للأبناء هؤلاء يعني حتى يبرز شيء ما عنده، عندهم أمور كثيرة لابد أن يعني نعطيهم فرصة. وكذلك جانب ماذا؟ رفع المعنويات، المدح والثناء عليهم، ما يكون طبعا مدح وثناء بالباطل، لكن مدح وثناء على ما يقدمونه من أفكار إيجابية أو أشياء جميلة مثل ما الآن تفضل محمد وذكر لنا شيء من هذه الأشياء. بارك الله فيك. شكر الله لك شيخ. فضيلة الشيخ حامد، إذا ممكن تعلق على قضية ذكرها الابن محمد في مداخلته، وهي قضية النظر إلى مشاهير التواصل الاجتماعي، نصيحتك للأبناء في هذا الباب جزاك الله خير. جزيك خير يا رب. أولا نسأل الله أن يبارك ابننا محمد، بارك الله كما ذكر الشيخ هشام نباهة ويعني وعي طيب الله يبارك. بالنسبة طبعا للمشاهير، يعني لعلها كما ذكرت سابقا في قضية البديل النافع، اليوم صار عندنا المجتمع يرى إلى هؤلاء، ينظر إلى أنهم هم القدوات، وخصوصا إذا نظر إلى بعض المشاهير صح تسميتهم بهذا، يعني شهرة يعني على غير سنع كما يقال. يعني القضية الآن لما ينظر إلى مثل هؤلاء وما قد يحصلونه من بعضهم، ينشر بعض الخصوصيات، ينشر بعض الأمور المتعلقة بالسفر، بعض الهدايا، بعض الأمور التي قد يتحصل عليها، بعض الأموال التي قد يتحصل عليها، فيظن الأبناء أو بعض الأولاد أن هذا هو السبيل للنجاح، أن كثير من الأولاد قد ينحصر ذهنه في أن القضية مستقبلا قد أبحث عن وظيفة فيها منصب، المنصب يدور على مال، فبالتالي قد أختصر هذا كله والدراسة والشهادات في مثل هذه الأمور. وذلك هنا يعني قضية أن اليوم النظر إلى الحرص على المعالي الأمور وترك السفساف وحقير الأمور، هذا يجب أن يكون يعني من الآباء والأمهات يعني من أولى الأولويات، والحرص عليه يجب أن يكون يعني مقدم على كثير من الأشياء. الله سبحانه وتعالى يحب معالي الأمور، ولذلك كان الإيمان بالله عز وجل والتوحيد لله سبحانه وتعالى والصلاة والصيام، هذه كلها من معالي الأمور وفضائل الأخلاق إلى آخره. فيجب هنا على الآباء الحرص على أن يفرق الابن بين الصالح والطالح، وكذلك أن يعود الابن على نقد الأشياء الخاطئة حتى تتكون عندها الملكة إن شاء الله إلى النظر إلى الشيء الصحيح بحول الله سبحانه وتعالى. والله شكر الله فضيلة الشيخ، الله يحفظك. الشيخ خالد، يعني نشارك في أسئلة ثم ننتقل لبعض إخواننا الأفاضل الذين ينتظرون. هنا سؤال يقول: من يكتشف أن أبناءه المراهقين يطلعون على مواقع الغناء والأفلام التي ليست بجيدة، ما هو الحل مع إغلاق جميع الفرص عليهم ومع ذلك يحاولون الدخول وانتهاز أي فرصة؟ بارك الله فيكم. يظهر من السؤال أن العمر يعني نوعا ما يعني ليسوا أطفالا هؤلاء. ففي هذه الحالة في الغالب يكون من النافع جدا هو القرب أكثر من الأبناء ومحاولة الحوار ولو بشكل يعني مجزأ، كل مرة يحاور في نقطة يبين له أمر معين، أيضا يشغله عن بعض الأوقات لأنه هو لن يستمع إلى هذا الشيء إلا إذا كثر الفراغ عنده، فيحاول يعني يقلل من هذا الشر. وبين فترة وأخرى لما يجد هذا الابن أو البنت يعني منشرح الصدر تجاه والده ووالدته يفتح له هذا الحوار، يقول يا ابني أنا أحب منك أن تكون مع أهل كثير في جانب القرآن جانب سنة النبي صلى الله عليه وسلم، أن تبتعد عن هذه الأمور التي لا تنفعك في دنياك ولا في آخرتك. هذه وقفة في هذا الأمر والله يحفظك. شكر الله لك فضيلة الشيخ. أبو أنس لو تسمح لي مداخلة من عندك في طيب معنا سليم الله أبو عبد الله تفضل. تفضل سليم. الصوت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا مشايخنا الكرام وبارك الله فيكم. كان عندي سؤال بارك الله فيكم بخصوص تحبيب الأولاد، يعني كيف نحببهم في حفظ القرآن أولا ثم بقراءة الكتب النافعة خصوصا الصغار، وفي نفس الوقت أيضا لما يعني البعض يحصل منهم شيء من سوء الأدب أو مثلا من يعني من البيئة يتأثرون، كيف الواحد يحرص معهم بحيث ينالوا إلى ينالوا الأخلاق الجيدة ويبتعدوا عن هذه بارك الله فيكم. طيب أنا سأتولى الإجابة حتى لا يظن المشايخ يعني أنني سألقي الحمل كله عليهم من باب المشاركة وهم أولى مني بالجواب، جزاهم الله خير جميعا. على كل حال من أفضل السلوكيات التي قد يتأثر بها الأبناء هو رؤية الآباء والأمهات. إذا كان الأب له كتاب في يده يقرأ فيه أو له مراجعة للقرآن في بيته أو الأم كذلك، فلا شك أن هذا أعظم قدوة يراها الأبناء في صغرهم في البيت. فالتحبيب الأبناء أولا بأن يشاهدوا الآباء والأمهات على التزام في هذا الباب، لا ينفع أن يكون التوجيه مع المخالفة في الأفعال. أما بالنسبة لتحبيبهم في قضية القرآن فالقراءة معهم بمجالس قرآنية بين الآباء وبين الأبناء، التشجيع لهم، المكافآت، المسابقات فيما بين الأبناء فيما بينهم البين، أيضا قد يشتركون في مسابقات مع الآباء ومع الأمهات في البيت، وهذا كله إن شاء الله له أثر في ذلك. شكرا للمداخلة، صلى الله يبارك في الجميع. أيضا نأخذ أبا أنس مداخلة أخرى. معنا الشيخ بطي تفضل. أبو عبد الله أهلا حياك الله يا أبو عبد الله تفضل. الصوت أبو عبد الله. أبو عبد الله ما في صوت. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم مشايخي كيف صحتكم؟ الله يحفظك. بارك الله فيك. الله فيك أبو عبد الله حياك الله. وإن كان لابد من مداخلة فلو يعني أحب أن أشكركم على هذا الحوار الطيب جدا والنافع. الله يحفظكم. ومعايا الأخ أحمد بن قذلان. بارك الله فيك. مداخل فضل. تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا الشيخ. جزاك الله خير على هذا اللقاء الجميل والحوار الماتع. بارك الله فيك. حياك الله دكتور. حياك الله دكتور. كان لابد من مداخلة وما شاء الله قد أنتم كفيت ووفيته. هي مسألة تعزيز جانب السنع والعادات والتقاليد الطيبة التي عاش عليها آباءنا عاشت عليها أمهاتنا، فجانب السنع والعادات الطيبة جانب مهم جدا، وأيضا ننمي جانب الرجولة عند الأبناء كما أننا ننمي جانب الأنوثة والأمومة عند البنات، فتطلع البنت عودها كما يقولون قوي في البيت لها دور بالنيابة عن أمها، ويطلع الابن له دور قوي في البيت مع أبيه كأنه سنده وولي عهده وعضده. جانب العادات والتقاليد جانب جميل وجانب مهم أن نربي أبناءنا عليه. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. الله يبارك, بارك الله خير. كتب الله أجركم طيبة. بارك الله فيك. المداخلة من معنا أبا أنس؟ محمد السعدي تفضل. تفضل الصوت. الصوت الأخ محمد. محمد تسمعني؟ نعم نعم تفضل. تفضل الله يحفظك. مشايخنا الكرام جزاكم الله خير على السماح لأبنائكم بالمداخلة. أحب أذكر نفسي والآباء والأمهات باللعبة الإلكترونية التي أطلقتها شبكة بينونة والتي كانت بعنوان كنوز العلم والتي أشرف عليها شيخنا الدكتور أحمد بن قذلان المزروعي, وما لها من فائدة في هذه الإجازة الصيفية, وهي صراحة يعني وبصدق سهلة ومشوق ومفيدة, وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك. بارك الله فيك محمد. جزاك الله خير. هذه دعاية لابد أن يكون فيها مبلغ مدفوع يعني. شكر الله لك. صلى الله يبارك في شبكة بينونة وفي جميع الشبكات التي تدعو إلى الخير والحب. تفضل يا أبا أنس. من معنا؟ خليفة. خليفة تفضل. تفضل خليفة. الإخوة الذين يرغبون في المشاركة نأمل ترك اليد مرفوعة حتى نختارهم إن شاء الله. الأخ خليفة تفضل. طيب صوت أخ خليفة بقى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. السلام وبركاته. حياكم الله مشايخنا الأفاضل وجزاكم الله خير على هذا الملتقى النافع والذي أتى في وقته حقيقة. بارك الله. بارك الله يا أبو ناصر. نعم معك. حياك الله يا أبو ناصر. مرحبا أبو ناصر. بارك الله فيك يا أبو ناصر. لكن الظاهر المشرف ما انتبه عليه فقلت خلاص ما لنا حل إلا الصوتية. تفضل. بارك الله. الله يحفظكم. شيخنا بالنسبة لآفة الألعاب الإلكترونية أو الفيديو, هو أكبر هم الأبناء الآن في الإجازة وقبل الإجازة والتعلق به كبير. فهل لو نظمنا الوقت بأن يكون جانب القرآن وحفظ القرآن وقراءة القرآن وبعض الدروس النافعة في السنة, هل هذا يمنع أن نخصر لهم وقت لألعاب الفيديو, ولا أنكم ترون ألعاب الفيديو هذه لا نفع فيها وأن نشغلهم بأشياء أخرى؟ جزاكم الله خير. شكر الله لك يا أبا ناصر. الشيخ هشام تفضل. الله يحفظ. بارك الله فيكم. بارك الله فيك يا أبو ناصر. أسأل الله يحفظ ويبارك لك في أبنائك. لكن السؤال مثل ما تفضلت, هل يستطيع الأب, نحن إذا وصلنا إلى مرحلة وهي أن يجتنب الأطفال هذه الألعاب, يعني هذه خطوة طيبة جدا وأشغالهم تماما عن هذه الألعاب التي في الحقيقة كثير منها لا نفع فيها إلا إن كان فقط مجرد مضيعة الوقت. لكن السؤال لو طرحناه بشكل مغاير وقلنا التخفيف من يعني مسألة الانشغال بهذه الألعاب, ها هنا نستطيع أن نقول نعم هذا شيء واقعي. الآن لابد من الأب والأم أن يحرصوا على مسألة التخفيف من هذه الأوقات التي تضيع والتي قد تتخللها جوانب تأثير على أخلاقيات هؤلاء الأطفال أو يعني سلوكياتهم, وحتى تضيع صلواتهم تضيع مسألة البر بآبائهم. فالكلام بارك الله فيكم عن مسألة التخفيف أظن أولى, إن كان يعني الأب يسعى في هذا الأمر في مسألة التخفيف فلا شك أنه هو هذا المطلوب. أما إن ذكرنا مثل ما ذكر أبو ناصر بارك الله فيه خطوة يعني هذه متقدمة وهي المطلوبة, لو أن الأب تمكن من أن يشغلهم بألعاب أخرى بأمور أخرى تنفعهم مثل فروسية مثلا السباحة, اللعب الذي يعني يقوي أبدانهم, يعني هذه الأمور أنفع لهم أنفع لمجتمعاتهم. أما هذه الألعاب الإلكترونية في الغالب ما يستفيد منها الطفل إلا يعني تسلية ومرور الوقت, وهذا يعني كما قلنا فيه ما فيه من الجوانب السلبية. لكن إن سعى الوالد أو الوالدة في مسألة التخفيف فهذا هو المطلوب الآن. وشيخ الإسلام رحمة الله عليه له كلام جميل في مثل هذه الأمور التي قد يكون فيها شيء من المنكرات، يقول السعي في تخفيفها أولى من ماذا؟ أولى من تركها بالكلية. يعني قد يقول الأب مثلا، بعض الآباء والأمهات يقولون ما نستطيع على هؤلاء الأبناء، وهذا واقع، هذا واقع موجود عند كثير من الآباء والأمهات، يقول ما نستطيع. طيب ما تستطيع أن تمنعهم بالكلية، سارع في ماذا؟ في التخفيف، لأن التخفيف هو المطلوب الآن في هذه الأزمنة. بارك الله فيك. أحسنت فضيلة الشيخ. طبعا عندنا أسئلة كثيرة واردة، الحقيقة ما ندري هل سندرك أن يجاب عنها، لكن أنبه إلى أن بعض الأسئلة. دكتور محمد بس سامحني، أنا أودي لو نسمع كذلك مقترحات إخواننا والمشاركين، هذا ودنا لو نسمع، مش أسئلة، أنا أودي لو نسمع حتى مقترحات أو أفكاركم. نعم أقول لهم حتى نعطي الفرصة. بارك الله أن يكون ذلك. إذا كان أحد عنده إخوة مقترح أو إضافة فقد قدمنا في أول الكلام والمجال مفتوح لكم، لكن أنبه إلى أن بعض الأسئلة، بعض الذين أرسلوا الأسئلة، بعضها قد تم الإجابة عنها سواء في الأسئلة أو في كلمات المشايخ، حتى لا يأخذ أحد علينا في خاطره بشيء. لكن هنا سؤال ربما يجيب عنها فضيلة الشيخ حامد، يقول ما هو أو ما هي أفضل الكتب المختصرة في السيرة وقصص الأنبياء للأطفال من عمر 7 إلى 10 سنين؟ يعني ربما السؤال الذي يليه سننظر في مع الشيخ خالد. وفقك الله شيخ حامد، تفضل. إياك الله يحفظك. حقيقة أنا ما أعلم أن يعني توجد كتب مخصصة للأطفال في السيرة النبوية، وإنما توجد بعض يعني المنظومات اليسيرة التي صنفت من هذا الجانب، بعض الكتب المصنفة التي صيغت على هيئة سؤال وجواب، ويعني في السيرة النبوية، منها مثلا ما ألفه الشيخ مشايخنا الشيخ حافظ الحكمي حفظ الله سبحانه وتعالى أو رحمه الله تعالى رحمة واسعة وسكنة في سيح جنات. ويعني مثل هذه الأمور، يعني هي السيرة النبوية ما أعلم حقيقة أن فيها شيء يعني مكتوب مخصص للصغار في هذا السن إلا ما ذكرت، وعلى ما يعني يوجد بعض المجهودات التي اجتهد فيها لعل بعض اخوانه اخونا الدكتور احمد بن قدران له يعني ايضا كذلك مختصر في السيره على هيئه سؤال وجواب لعله يكون نافع. وايضا ما انسى كذلك مركز رياض الصالحين صلى الله يبارك في جهودهم، يعني لهم ايضا بعض الجمع جيد كان كذلك في بيان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وبيان بعض الأمور المختصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. مثل هذه لو تجمع حقيقة، يعني ما وقفت عليه مجموعة لكنها كانت يعني تنشر بين فترة وفترة، ومثل هذه لو تجمع فيها نفع عظيم بإذن الله سبحانه وتعالى. والله أعلم. شكرا شيخ حامد. أنا أضيف أيضا إلى الجهود التي بذلت من الرسائل الإماراتية في هذا الباب، أيضا لهم في السيرة ولهم في نواحي عدة متعلقة بالأطفال، وأظن أنه في عندهم حساب خاص فيما أذكر في تنشئة الأبناء وفي تربية الأطفال. الشيخ خالد الله يحفظك، لعل السائلة تقول ابني عمره أقل من 7 سنوات، أحاول معه في أمر تدريبه على الصلاة لكن لا يستجيب رغم أني أتعامل بلطف حتى أكسبه وأحببه، ما نصيحتكم وما هي أفضل طريقة؟ أقل من 7 سنوات طبعا. يعني كون الطفل هذا أقل من 7 سنوات يعني يظهر أن يكفي لعل في هذه المرحلة التحبيب العام في أمر الصلاة، الترغيب، ذكر الفضائل، لأن إلى الآن ما وصل إلى السن اللي نقول فيه أن يبدأ يعني يطبق الصلاة بشكل عملي يعني، و يهتم الأب. يعني جيد في الأخت السائلة جزاها الله خير أنها حريصة على هذا الغرس من هذا السن، لكن أيضا قد نقول أن أحيانا بعض الأمور قد تكون فوق طاقة هذا الطفل الآن أو قد لا يستوعبها يعني. فمجرد أني دائما أربط الخير والأمور الطيبة بالصلاة وبين له أن الصلاة أمر عظيم ومهم، هذا في هذه المرحلة لعله يكفي، وإذا المشايخ عندهم إفادة كذلك نستفيد. بارك الله. شكرا الله لك دكتور الله يحفظك. أبا أنس، إذا نسوي مداخلة الله يحفظك. أبشر شيخ. علي الدرعي تفضل، إذا عندك مقترح أو مشاركة. تفضل أخ علي. تفضل أخ علي، ما المجال عندك، بس افتح المايك. افتح الميكروفون الله يحفظك. الأخ علي خرج كأنه. طيب نأخذ يوسف أحمد. تفضل أخ يوسف. يوسف أحمد تفضل. صوت المايك في يوسف. المايك أيوة. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. نعم واضح دكتور، واضح. الله يلا دكتور. الله يحفظكم، الله يبارك فيكم. أولا نحب أشكر المشايخ الأفاضل على الطرح الطيب، وكذلك أشكر المركز على الاهتمام بالجيل الذي دائما نسمع شيخنا ووالدنا الله يرحمه الشيخ زايد، وهو يحث على تنشئة هذا الجيل والاهتمام بهذا الجيل. ثانيا الله يحفظكم يبارك فيكم، ما هذه بأول حسناتكم؟ قد تقدم ويعني عملتم دورة للجيل هذا ولأولادنا، فحبذا لو تتكرر جزاكم الله خير، لأن الله سبحانه وتعالى فعلا نفع بها النفع الكثير. ولا بد عندما نطرح الطرح العلمي أو المفيد للصغار، لابد أن نراعي المرحلة العمرية وكذلك تبسيط المعلومة. والله يحفظكم أنتم جزاكم الله خير، يعني قد قمتم بهذا وزيادة، فأحببت أن أشكركم والله يرفع قدركم ويزيد من أمثالكم. السلام عليكم. بارك الله فيك يا دكتور. ما الشيخ محمد دكتور يوسف لابد له يعني مداخلة، ما تكفي هذا. شكر الله لك دكتور على المداخلة، صلى الله يبارك فيك. بارك الله فيك. الله يسامح يا رب. حمزة أنس تفضل. حمزة تفضل. أخ حمزة. نعم شيخ. أهلا وسهلا حمزة، تفضل. شيخ أنا بشكركم على هاي الحلقات الحلوة اللي بتقدمونا إياها، وأنا استفدت كثير أشياء من هاي الدورات الحلقات يعني بتعطونا إياها، ويعني بشكركم كثير أبو المركز على الاهتمام فينا وبس. بارك الله فيك يا حمزة. الله يبارك أنا فيك. أنا حمزة أشكرك جدا أيضا على هذه المداخلة، وأسأل الله أن يبارك فيك وفي أبيك وأمك، أسأل الله أن ينفع بك، أن يفتح عيونهم بصلاحك وباستقامتك. بارك الله فيك. الله يبارك فيك. إذا ممكن نأخذ يعني بعض الأسئلة عندنا جزاكم الله خيرا. الشيخ هشام الله يحفظك. السائل يقول ماذا تفعل الأم إذا كان الأب قدوة غير صالحة للأبناء؟ مثلا يقوم بسماع الأغاني والتدخين والعصبية ونحو ذلك، فإلى غير ذلك طبعا من المخالفات، ما هي النصيحة للأم في مثل هذه الحال؟ هنا كما سبق يعني بارك الله فيكم، لابد من القرب من ابنك، لأن البعد عنه وتأثره بأبيه هنا يعني سيكسب منه الجوانب هذه التي يعني تكون موجودة للأسف في بعض الآباء. لكن قرب الوالدة من الولد، ومثل ما ذكر الشيخ خالد قبل قليل، يعني مسألة المناقشة والحوار وبيان الجوانب الإيمانية وتعزيز هذه الجوانب في نفسية الأبناء، لا شك أن الحق عليه نور، الحق عليه نور من الله سبحانه وتعالى. فإذا كان مع هذا الحق فيه لين في الخطاب، و مثل ما تفضل الشيخ حامد كذلك يعني تحبب وتحنن على هؤلاء الأطفال، وبيان أن الكلام معكم هذا لصالحكم وليس من باب التسلط عليكم وليس من باب التأمر ويعني فرض أشياء عليكم، لا هذا لصالحكم وهذا الذي يكون فيه النفع لكم في الدنيا وفي الآخرة. لابد من الجلوس والهدوء والمحاورة مثل ما ذكر الشيخ خالد بين فترة وفترة، ويعني مع الدعاء، الدعوة يا أختي الفاضلة الدعوة يعني للولد وهو داخل وهو خارج من البيت وهو يعني يرى والدته يرى يعني خاصة مع الابتسامة الجميلة ويعني الكلام اللطيف والدعوة الطيبة والله لها أثر ترى عظيم في القلب لها أثر عظيم في القلب يعني مثلا لو أن الأم مثلا خاطبت ولدها الله يحفظك يا ولدي الله يعني يوفقك نسأل الله يبارك لك أنت فيك ما شاء الله الأخلاق الجميلة كذا كذا كذا تعدد لها الصفات الجميلة التي فيه فانتبه لنفسك من هذا الأمر لا تشيري لمسألة والده ومخالفته لا يعني سيفهم الولد بأنك تعنين أنه لا يتأثر بهذا الوالد يعني وإن كان للأسف الوالد كان عليها أن يكون عون للمرأة في مثل هذه الجوانب لكن يعني أن تعرض مثلا للوالد وكثير من الأبناء للأسف يعني يقول طيب لماذا والدي يفعل كذا بيني له بكل هدوء قولي مثلا والدك صلى الله يعني يوفقه ويصلحه وكذا يعني من هذا الكلام الطيب لا تدخلي يعني في مشادة أو غيره من هذه الأمور أو إشارة إلى والده فقط بيّن له أن أنت عليك أنك تكون كذا والتأثر مثل ما ذكر الشيخ محمد يعني التأثر في البداية لما يرى الطفل أو الطفلة يرون والدهم أو والدتهم يعني أنها لا تستمع لهذه الأشياء ولا تفعل مثل هذه الأمور سيتأثرون بك ولا شك بارك الله فيك شكر الله لك فضيلة الشيخ محمد معنا مداخلة من الشيخ أحمد بن ضاع المهيري حفظه الله فضل أبا عمر الله يحفظك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياكم الله يا ابن شيخنا بارك فيك الصراحة سعدنا كثيرا بسماع كلامكم بارك الله ونصائحكم القيمة ومقترحي مشايخنا أن نكمل المسيرة من مثل هذه المتغيات الطيبة بين الحين والآخر وأسأل الله أن ينفع الجميع ويحفظ دولتنا الإمارات من الفتن وجزاكم الله خير بارك الله فيك جزاك الله خير الله يحفظك شكر الله لك شكر الله لك يا أبا عمر صلى الله أن يبارك فيك وفي والدكم الكريم وأن يبارك في الجهود جميعا آمين إن شاء الله هذه يعني كما يقال نواة لمثل هذا هذا الملتقى نواة للملتقيات القادمة بإذن الله تبارك وتعالى بارك الله فيك يا رب سؤال شيخ حامد يعني تكرر في بعض الرسائل وهو يتعلق كيف يتصرف الأب أو الأم إذا وجد أن الابن يدخل إلى بعض المواقع أو يشاهد بعض المقاطع التي تحتوي على يعني مادة سيئة كيف التعامل في ذلك؟ حقيقة يعني هنا قضيتين قضية الأولى في أن الإنسان يسبق بتنمية الوازع الديني والوقاية كما يقال خير من العلاج وهذا يعني لو تيسر للوالدين أنهم يسعون في أن تكون هنالك نوع من الوقاية والوازع الديني وتنمية المراقبة لدى الأبناء لله سبحانه وتعالى لهم هذا يعني لا شك أنه من يعني من أعظم الحلول وأفضل الحلول لكثير من المشاكل والمشكلات التي قد تحصل في كثير من البيوت هذا في جانب القضية الثانية فيما لو أن الأمر هذا لم يحصل ووجد أو حتى حصل ولكن لم يكن على الطريقة الصحيحة وعلى الطريقة المثلى لكن وجد هنالك شيء من ضعف الوازع الديني الذي قد ينمو مع الوقت و يضعف الوازع وينمو الرغبة في الاطلاع على ما هو من الأمور المفسدة أنا كما قلت يعني في البداية الكلمة الأولى ذكرت أمر وهو أن كثير من الأبناء قد يكون عندهم مشكلة في استيعاب ما هو مقبول يعني عنده من جهة أنه نافع ومقبول أيضا يعني قد يكون عنده مقبول لكنه ليس بنافع وقد يكون عنده نافع وليس بمقبول لكن كيف نجمع لهم بين هذين الأمرين يكون نافع ويكون مقبول في ذات الوقت الخلل الذي قد يحصل في التعامل في مثل هذه الأحوال أن يكون هنالك نوع من يعني الشدة الغير منضبطة مع عدم التوجيه السليم الصحيح. متى ما خلى التوجيه للأبناء حتى في يعني خضم الوقوع في الخطأ، متى ما خلى هذا التوجيه عن إظهار المحبة فهنا يحصل الخلل. ولعلي يعني أذكر أمر يسمح لي الشيخ محمد الآن يطاله في قضية مهمة جدا، وهي نحن يجب أن نراعي قضية مهمة في تربية الأولاد. القضية الأولى أو الأمر الأول الذي هو في قضية أنه يجب أن نراعي أن الأبناء بحاجة إلى الأبوين، وحاجتهم إلى الأبوين هو مدخل عظيم جدا في إصلاح الأولاد. تتفاوت هذه الحاجة من بيت إلى بيت، من طفل إلى طفل، من عائلة إلى عائلة. وذلك يعني إذا وجد الأبن شيء من الرفض من الأبوين قد يجد في ذلك نوع من الوازع، قد لا يحتاج إلى ضرب، قد لا يحتاج إلى صراخ، قد لا يحتاج، لكن هذا الجانب يجب أن يستغل. الجانب الثاني الذي يعني أود أن أنبه عليه أن أن قضية الخلط النصيحة بالمحبة، فلا تخلو النصيحة من إظهار محبة ومودة للأطفال والأبناء حتى يستوعب أن القضية ليست قضية منع، وليست قضية أن مجرد تسلط أو أمر ويجب أن ينفذ، بل هي يعني خليط من رغبة في إصلاح هذا الابن، وأيضا في يعني تربيته على ما هو نافع وما هو مقبول لديه أيضا إن شاء الله. وبعض الأمور تأتي مع الوقت بالتعود والاستمرار. الله يبارك فيك. شكرا الله لك الشيخ، الله يحفظك. احنا ناخذ مشاركه، بس سؤال للشيخ خالد ثم ناخذ مشاركه. شيخ خالد، بالنسبه للبعض يتساءل يقول اذا تعود الاطفال على المكافآت في حفظ القران فالخشيه من ان هذا يؤثر عليهم حال الاستمرار انهم ما يحفظون الا بالمكافآت، هل يصح ان نعودهم على حفظ القران مع المكافآت، وهل هذا سيكون مؤثر عليهم يعني بعد ذلك؟ استخدام التشجيع والمكافأة في التعليم أو في الحفظ أمر مهم ومطلوب، لكن أن يكون يعني مرتبط بشكل دائم مع كل حفظ، أربط يعني احفظ صفحة أعطيك مثلا كذا، احفظ جزء أعطيك كذا، هنا الإشكالية تأتي عندما يكون ربط والتلازم الدائم يعني. لكن بين فينا أخرى من باب التشجيع لا بأس في ذلك، وهذا من وسائل الإعانة على الخير. بارك الله. شكرا الله لك الشيخ. تفضل يا بانس، من معنا؟ أبانس تفضل. من معنا؟ أحمد المرزوقي تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم شيخنا، سعدنا برؤيتكم من مدة طويلة. فاطمة حياك الله، جزاكم الله خير، بارك الله فيكم على هذه الكلمات الطيبة النافعة. أيوة. الله في قضية تتكرر دائما تتعلق بالسفر، أن أخذ الأطفال للسفر في الصيف، فهل من توجيه ونصائح في هذا الباب؟ بارك الله فيكم. تفضل الشيخ هشام. سؤال الحارث ما يقول بالنسبة لأخذ الأبناء أو السفر بهم يعني، فإيش النصيحة في هذا الباب؟ والله السفر هذه الأيام ما يصلح إلا إن كان أخذ الاحترازات، يعني في هذه الأيام الجلوس في البيت طيب، هذا الجواب. بارك الله فيك. لكن على كل حال السفر قد يكون فيه من المنافع ما فيه يعني ما يخفك، إذا كان لجهة يعني جهة ما فيها محظور شرعي، ما فيها أمور تخل بالآداب وكذا، ما في بس. لكن في هذه الأيام أظن التوجيهات إلى قلت الأسفار أو نحو ذلك، ما تدري هذه الأمور والتغيرات الآن إيش اللي تحصل. صلى الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاك الله خير. تكرر في بعض الأسئلة الكلام عن سن المراهقة، وأنا أريد أن أنبه فقط على نقطة معينة للآباء والأمهات. سن المراهقة هذا السن لا يصح أن يقال سن مراهقة ما بعد البلوغ، لأن هذا سن ما بعد البلوغ هو سن التكليف، يكلف الإنسان بالصلاة ويكلف بالصيام ويكلف بالحج ويكلف بغير ذلك، و تقوم عليه مسؤوليات. الصحابة رضي الله عنهم كانوا في سن البلوغ يشتركون في الجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأسامة بن زيد قاد المعارك وهو ابن 17 سنة. فلا ينبغي للآباء والأمهات غرس قضية المراهقة في الأبناء أو في البنات وهم في سن البلوغ. هذا سن تكليف، لابد أن يبينوا لهم أن هذا سن تكليف وسن تحمل مسؤولية، لأن بعض الآباء والأمهات من الخطأ في التربية أن يعطوهم العذر قبل حتى المخالفة، فإذا فعل مخالفة أو حصل من البنت المخالفة جاء العذر لهم بأن هذا سن مراهقة. لابد أن نميز بسن ما قبل البلوغ وسن ما بعد البلوغ. إذا في مداخلة أبا أنس. شيخنا معنا أحمد علي، تفضل أحمد. تفضل أخ أحمد. السلام عليكم، أنا عبد الرحمن أحمد، هذا باسم. لا بس تفضل يا عبد الرحمن. أنا حبيت بس أشكركم على هذه الكلمات الطيبة. صلى الله يبارك فيك وفي والديك وأن ينفع بك. آمين. وجزاكم الله. إياكم إياكم جميعا، الله يحفظك. الشيخ خالد موجود؟ أو نبدأ بالشيخ حامد. شيخ حامد الله يحفظك. هنا يعني سؤال يقول: هل تستطيع الأم، يعني هكذا قالت غير المتخصصة أكاديميا في العلم الشرعي، شرح العقيدة الصحيحة للطفل بحسب فهمها، أم لا تخرج أبدا عن تعبير المشايخ في الصوتيات أو في الكتب خيفة أن تقع في الخطأ؟ يعني هي هل ممكن يعني أن تبسط في أسلوبها مسائل العقيدة للأبناء الصغار؟ نعم، العقيدة طبعا بلا شك، احنا لما نتكلم عن العقيدة اللي يعني تشرح للأطفال نحن نتكلم عن العقيدة التي هي الإجمال، الإجمال في العقيدة. والعقيدة إجمالا يعني هي التي يشترك فيها يعني عامة أهل الإسلام، عامة المسلمين يشتركون في هذه العقيدة التي تكون على الفطرة والتي جاء فيها بها الكتاب والسنة وما عليها أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ومثل هذه لا بأس بشرحها، بشرط أن الإنسان إذا شرحها يعني كما يقول أهل العلم باب الإخبار واسع، فإذا أخبرت عن شيء من العقيدة الباب فيه واسع، لكن بشرط أنها ما تخبر عن شيء على خلاف الواقع، هذا أهم شيء، أو تستخدم بعض العبارات التي قد يعني يفسرها الطفل أحيانا على غير المراد وعلى غير المقصود. لكن عموما باب الإخبار في العقيدة باب واسع، وما في بأس أنها يعني تخبر عن العقيدة التي الإجمالية بالألفاظ التي يفهمها الطفل ولا تخرج عن المعنى والمقصود. بارك الله فيك. طيب شيخ هشام، البعض يسأل ما حدود الحزم واللين في تربية الأبناء؟ كما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، الحزم لا يكون حزم بحيث ينفر منك الأبناء، ولا يكون لين بحيث يفسدهم. هذه المسائل لابد من التسديد والمقاربة فيها، ما تكون حازم بشكل يعني ينفر منك الابن، هذا غلط. يعني البعض من الناس مثل ما أشار الشيخ حامد قبل قليل أو الشيخ عيسى كذلك في كلامه، قال يعني البعض من الآباء يأمر ابنه بالصلاة لكن كأنه يكون يعني فيه شدة وفيه عنف على الأبناء. بالطبع هذا سيظهر لك في أمامك أنه يصلي وأنه محافظ، ويعني إن غبت عنه لن يلتفت لهذا الأمر. فلا بد من الحزم الذي يكون فيه يعني حزم غير منفر، واللين الذي لا يعطيهم جانب التساهل الشديد بحيث كذلك يتركوا هذه الواجبات التي عليهم. لا بد من التسديد والمقاربة، والغالب طبعا كما أشار النبي صلى الله عليه وسلم، الغالب هو الرفق، ما يعني ما كان رفق في شيء إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وإذا أراد الله بأهل بيت خيرا أدخل عليهم الرفق. تأمل في سنة نبيك صلى الله عليه وسلم وكيف تعامل مع الأطفال وكيف تعامل مع أهله، يظهر لك يعني تغليب جانب الرفق. ولا شك أن الرفق لوحده لا يمكن إذا خلى من الحزم، أحيانا لابد من الحزم لضبط الأمور. بارك الله فيك. جزاك الله خير. إحدى الأخوات تضيف إضافات أو مداخلة يعني فيها نوع إضافات وهي الاعتناء بقضية تنظيم أوقات النوم والأكل والاستيقاظ من النوم، تنظيم عدد ساعات استخدام الأجهزة بحيث لا تزيد عن ساعة مثلا، المشاركة في أعمال البيت بالنسبة للبنت ومشاركة الولد مع أبيه في أعمال المنزل، الاهتمام بالجانب البدني وممارسة الرياضة مثل رياضة السباحة وركوب الخيل، الاهتمام كذلك بحفظ القرآن. شكرا على هذه المداخلة. طيب أحد عندك يا بانس؟ طبعا الأسئلة كثير لكن نحاول أن ننوع بين المكتوب وبين المسموح. نعم الأخ زايد بس الحساب باسم موزة، تفضل يا زايد. السلام عليكم، اسمي زايد أحمد. الله يبارك فيك. سؤالي أني أنا أحافظ على صلواتي في المسجد ودرجاتي عالية في المدرسة، ورغم ذلك اللعب بالألعاب الإلكترونية ما مو مسموح وايد أني ألعبها، فيعني إذا أنا الحين أجتهد وأحافظ على صلواتي ليش ما يعني عندي وقت ألعب وأحفظ قرآن بعد؟ ما شاء الله. الله يحفظك يا زايد. الله يبارك فيك. شكرا يا شكرا زايد على المداخلة، وهذا دليل على حرصك، وشكرا أيضا على حرصك في قضية الصلاة وفي قضية القرآن وحفظ القرآن. صلى الله يبارك فيك وفي أهلك، وأن يقر عيونهم بصلاحك وبانتفاعك إن شاء الله. شيخ هشام عندك أنت الشيخ، أنا أحيل السؤال لك الشيخ محمد. صلى الله يبارك فيك. على كل حال هو يعني الأخ زايد ما شاء الله من فطنته ومن فهمه للأمور ومن حرصه كذلك سواء على الصلوات أو على قراءة القرآن أو على استغلال وقته، وكونه صاحب يعني أيضا عناية بدراسته فيما وضح من الدرجات العالية في دراسته، هذا يدل على اهتمامه. ومثل هذا لا شك الأب والأم يفرحون بمثل هذا الابن. وأما سؤاله فهو ما شاء الله يعي الأمور. في نظري أن الألعاب الإلكترونية كما قدم الشيخ هشام وفقه الله، إذا كانت بضوابط شرعية وكانت في وقت محدد ولا تأخذ ولا تؤثر نفسيا على الابن أو الابنة وليس فيها من المخالفات الشرعية وبقدر محدد، فلا حرج في ذلك. صلى الله يبارك في الجميع. بارك الله فيك. في طيب. إضافة الشيخ محمد. تفضل الشيخ. تفضل. بارك الله فيك. يا زايد يا ولدي الله يحفظك. أذكر فقط يعني أمر لقاء مع طالب متفوق، لقاء أذكره من قبل سنة أو أكثر. كان هذا اللقاء يعني مع الطالب، وطالب مش في بلدنا طبعا، في خارج هذه البلاد، لكن أذكر من ضمن الكلمات التي يعني كانت مؤثرة يسأله المقدم، يقول له ما سبب تفوقك؟ الولد يعني حصل على درجات عالية جدا مش فقط في الثانوية بل حتى في المرحلة الجامعية. يسأله المقدم مقدم البرنامج أو مقدم اللقاء هذا، يقول له ما سر حصولك على هذا التفوق الملفت للنظر؟ يقول أهم شيء يعني أذكره لكم أني أريد أني أشكر والدتي لأنها منعتني من الألعاب الإلكترونية، وبالذات قال منعتني من الآيباد بهذا اللفظ، قال أشكر والدتي لأن هي كانت سر نجاحي. وأنا أذكر هذه الكلمة، وهي إن شاء الله تكون أنت كذلك في يوم من الأيام ستشكر والدتك وتشكر والديك، لأنهم كانوا يعني يريدون منك التقدم الدائم. نسأل الله يحفظكم ويبارك لك في والديك. آمين. جزاك الله خير. شيخ حامد الله يحفظك. يحفظك يا رب. السائل يقول بالنسبة لمن تربى بعيدا عن الوازع الديني كيف يمكن إعادته؟ يعني هو نشأ على غير الوازع الديني هكذا؟ نعم. طيب بالنسبة لمن تربى على غير الوازع الديني، وكنا قد أشرنا إليه ضمنا في السؤال السابق، من تربى على غير الوازع الديني هذا الآن لا يفقد منه الأمل. والنبي نوح عليه الصلاة والسلام دعا قومه يعني 1000 سنة إلا 50 عام صلوات الله والسلام عليه. فالإنسان وهذا يعلمنا أنه ما ييأس الإنسان حتى يستنفذ كامل الجهد والطاقة في الحرص، وخصوصا إذا كان يدعو يعني من هو يعني من من من صلبه وأولاده، فيحرص على إصلاحهم. القضية المهمة هنا هي قضية أن اليوم التلمس ومعرفة أسباب الخلل حتى يعالج فيه الإنسان، وكثير من الناس قد يكون عندها الخلل في جانب، إما جانب اللين من جهة أو في جانب الشدة من جهة أخرى. وذلك كان أحيانا قد يكون العلاج يبدأ أحيانا من علاج الأبوين في أنفسهما في تعاملهما مع الأولاد، في إرجاع هذا الولد إلى جادة الطريق. قد يكون هذا جانب، ولا يعني شك أنه يدخل في ذلك ما قد يدخل من أمور متعلقة بأن الله سبحانه وتعالى يحفظ الأولاد بصلاح الآباء والأمهات، لكن تبقى القضية هي في التعامل الصحيح مع هذا الخلل الذي طرأ على هذا الابن، أو هذا الخلل الذي قد يكون نشأ مع الابن على غير السداد وعلى غير الصلاح، مع ما أشرنا إليه من قضية إظهار المحبة، المودة، إظهار الخلل، تلمس الأسباب، الانحراف عن الجادة عن الخير، حتى إن شاء الله يقوم هذا الشيء، مع تأكيد يعني، وأنا أؤكد على هذه القضية وأنا أرى أنها محورية وجوهرية، البديل النافع، لابد من البديل النافع الذي يرغب فيه الابن، يكون مقبول لديه ويكون نافع أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. شكر الله لك شيخ حامد. ربما يعني فقط إضافة يسيرة، ثم هناك مقترحات جيدة. الإضافة اليسيرة للأم التي تسأل أن ابنها قد يكون مثلا نشأ على غير الوازع الديني، أو ربما يكون نشأ على غير الإسلام أحيانا ثم أسلم بعد ذلك في كبره، فمما يستأنس به ومما نتذكره دائما حال الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، الذين هم أفضل الناس بعد النبي عليه الصلاة والسلام، معظم من دخل الإسلام في كبره وكان من منارات الهدى ومن مصابيح الدجى. إحدى الأخوات تقترح اقتراحات نافعة جدا، أيضا مما تستغل به الإجازة الصيفية، تسجيلهم في حفظ القرآن طبعا عبر الأونلاين بحساباتهم الشخصية، حفظ الحديث يوميا، دراسة خلق حميد يوميا من قصص الأنبياء الدالة عليه، كل يوم فكرة جديدة يتم دراستها ومناقشتها من كل أفراد الأسرة، قراءة كتاب يوميا، ممارسة الرياضة يوميا، الاهتمام بنبتة خاصة بكل طفل، يعني طبعا هذا من الاهتمام الجانب الزراعي، وهي فكرة جيدة، ساعة للألعاب الإلكترونية النافعة التي قد ذكرنا ومهدنا إليها. شكرا لهذه الأخت على هذه المداخلة. تفضل أبا أنس في مداخلة أو نرجع إلى الأسئلة، الأسئلة كثير حقيقة. نأخذ معنا الأخ حمد البلوشي، تفضل يا أخ حمد. تفضل أخ حمد. أشكركم يا مشايخ الكرام، وأتمنى أن تدعوا لي أحفظ القرآن. الله يا رب، والله صلى الله عليه وسلم بتك نبات الحسن يا رب. بارك الله، جزاكم الله خير، إياك صلى الله يبارك فيك وفي والديك ويحفظك يا رب، صلى الله أن يمن عليك بحفظ كتابه. آمين آمين. بارك الله فيك. طيب، في مداخلة أيضا أبا أنس، لعل بعض الأسئلة أو طيب حمدان دخل معنا، تفضل الأخ حمدان، تفضل تفضل أخ حمدان. أنا محمد علي. أوكي، بس بدي أتكلم عن شغلة، وهي المظاهر الخارجية اللي هلأ عم تصير، فهلأ أغلبية العالم صاروا عم يتبعوا المظاهر الخارجية وما عم بيعرفوا إنه في ناس ممكن يكون عندها مواهب بس ما بتقدر تطلعها، وفي ناس ممكن يكون حافظة من كتاب الله وإنه ما بيعرفوا، فصارت الناس تهتم بالمظاهر الخارجية. بس عندي قصة صغيرة ممكن أحكيها. تفضل تفضل باختصار. تفضل أحمد ولا من؟ محمد علي. تفضل محمد. كان موجود في قرد، هو وزوجته موجودين في حديقة الحيوانات يلعبون مع بعضهم، فكان هناك امرأة تقول يا لهما من زوجين يعني مبسوطين أو يعني هيك شيء، وكان هناك أسد وزوجته، وكان أسد جالس بجهة وامرأته جالسة بجهة، وكانوا يعني اجت تكلمت الزوجة وحكت عنهم ان هن زوجين مأساويين مأساويتين. فاجا قالها الرجال ارمي الزجاجة من الماء الفارغة على الاسد وانظري ماذا يقول. فرمت الزجاجة على زوجة الاسد فقام الاسد وكان قريب ان يفترسها. ورمت الزجاجة ايضا على القرد فهرب القرد وترك زوجته كي ينجو. فأنصحكم بأن لا تغركم المظاهر الخارجية. طيب الله يبارك فيك محمد أحسن بارك. الله يبارك فيك يا محمد بارك الله فيك حسنا يا رب. أنا أنبه على أمرين. أما الأمر الأول وطبعا بغض النظر عن قضية القصة والدلالة المقصودة منها, لابد للأبناء إذا كانوا يسمعون الأبناء أو الآباء والأمهات إذا كانوا يسمعون أن يغرسوا في قلوب الأبناء أن أي عمل أنت تقوم به الله جل وعلا يعلم إن لم يعلمه الناس, فهو سبحانه وتعالى يعلم المظاهر ويعلم المخابر جل وعلا. وينبغي أن تكون مقتنع بالعمل, هذا العمل صحيح ونافع وأنت على قناعة به, فلا شك أن هذا أعظم رافد لك ومعين بعد عون الله تبارك وتعالى في الاستمرار. أما أن الناس يمدحون أو يذمون فليس هذا مقياس لذلك. طيب سؤال الشيخ هشام, الشيخ خالد الظاهر ما رجع معنا أو لعله يعني موجود بدون ظهور. طيب إذا كان الأب والأم في سن كبيرة وعجزوا عن تربية الأبناء أو تمللوا من ذلك وانشغلوا في مشاكلهم الزوجية والأمور الدنيوية, كيف للإخوة توجيه الأولاد أو البنات؟ يعني ما هو دور الإخوة والأخوات من الكبار طبعا في توجيه الأبناء والبنات الصغار؟ بالنسبة للأخوة لا شك أن لن يكون يعني المقام كمقام الوالدين. بالنسبة للأخوة يكون العمل بالنسبة لهم على جانبين. الجانب الأول في يعني تشجيع الآباء والأمهات على هذا الأمر, و يعني بيان أن هذا الأمر يحتاج منهم إلى صبر, يحتاج منهم إلى متابعة, يحتاج منهم إلى استحضار الأجر العظيم لهم عند الله عز وجل. لو أن الأب لقي الله سبحانه وتعالى وقد يعني حفظ ابنتين أو ثلاث بنات من بناته فإن له الجنة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. هذه الأمور لابد أن يعني يغرسها في نفوس الكبار إن كانوا قد تخلوا عن هذا, وأنا ما أظن أنهم تخلوا, لكن قد يكون من باب التعب أحيانا من كثرة النصيحة لبعض الأبناء أو بعض البنات. الجانب الثاني كذلك يحرص على التلطف مع إخوانه أخواته, لابد من التلطف والمعاملة الحسنة. نحن لو نظرنا إلى جانب النصح, ربنا سبحانه وتعالى ضرب لنا أروع الأمثلة في كتابه الكريم في نصيحة لقمان لابنه. بعض العلماء ذكر في تفسير هذه الآية قالوا إن لقمان صبر على ابنه بغض النظر عن صحة ذلك, لكن هذا مما يذكره أهل التفسير وهو واقع. صبر على يعني تعليم ابنه ونصحه قرابة الأربعين عاما, وهذا أمر يعني يستدعي منا الوقوف والتأمل وعدم الاستعجال. لا تستعجل الثمرة, انصح وعلم ووجه ولا تستعجل ولا تقل في يوم من الأيام أني هؤلاء نصحتهم وكلمتهم ولكن لا يستجيبون. حاول وحاول وحاول مرات ومرات مع التلطف والدعاء والتودد لهم والمعاملة بالطيب, وسيؤثر بإذن الله كلامك فيهم في يوم من الأيام, واستعن بالله. طيب المشايخ معنا ما شاء الله إلى الفجر إن شاء الله وإلا شيخ محمد معنا شيخ عبد الرحمن الحمادي ما شاء الله أكرم ونعم ما شاء الله. هيا دكتور تفضل يا أبا زايد. هيا دكتور تفضل. شيخ عبد الرحمن السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هيا الله دكتور. هيا دكتور حياكم الله جميعا. الصوت واضح صحيح؟ واضح الله يحفظ. نعم واضح واضح والله. جزاكم الله خيرا على هذه الدورة الطيبة, بارك الله فيك. التعليمات النافعة والتوجيهات التي تنال موضعها من القبول إن شاء الله في نفوس الطلاب والآباء قبلهم. بارك الله فيك. وإن كانت يعني من مداخلة وفسحة لأن أضع بعض الكلمات تسمحوا لي جزاكم الله خير. مجال لك الله يحفظك الوقت لك. أنا أنصح نفسي كولي أمر وأب لأبناء وأنصح أبنائي وأبنائي من الطلاب كذلك أبنائكم خاصة المستمعين أن فعلا نحن لا مقبلون على إجازة وكثير منا يعني فسر الإجازة بأنها فسحة من أيام دراسية وتحصيل علمي فينظر إلى أنه قد أدى هذا الالتزام وانتهى يعني كأن الإجازة هي نقطة نهاية لهذا التحصيل الدراسي حتى وإن كان متفوق في الدراسة لا يعني هذا أن هناك زمن للتوقف فيجد ويشغل فترته الصباحية التي كان يعمرها بالدراسة والتحصيل بأمور كلها عبارة عن لعب وتضيع وقت ونوم إلا من رحم ربك فهناك أمور أخرى يعني تفوق قضية الدراسة يعني خاصة في أيام الإجازات صحيح ننمي الجانب يعني نملي أوقاتنا الجديدة بأمور مثل يعني بعض الالتزامات الأسرية الجديدة التي تطرأ في الإجازة خروج مع الأهل الارتباط معهم أو نحو ذلك الحرص على إعمار الأوقات بالصلاة وقراءة القرآن وغير ذلك وأنا خصوصا تعليقي على مداخلة الطالب زايد جزاه الله خير عندما يعني قسم وقته إلى تحصيل دراسي وصلاة وعبادة ويريد أن يشغل وقته الآخر بالترفيه عن النفس فأنا أقول اليوم الدولة عندنا أعادت تعريف الأمية الأمية في السابق كانت من لا يقرأ ولا يكتب الأمية اليوم في تعريفها الذي اعتمد عندنا في دولة الإمارات هو من ليست لديه مهارات في التعامل مع الآخرين أو في التعامل مع الحياة قد يكون في تحصيل علمي وصل إلى مرحلة متقدمة قد يكون خريج كليات لكنه يفتقد المهارات في التعامل مع الآخرين في التعامل مع الأدوات الرقمية ونحو ذلك فهنا من المناسب أن نخرج يعني تفكير أبنائنا من إطار التحصيل العلمي البحث إلى الأوسع من ذلك فنرغبهم في تنمية المهارات التعامل مع الحاسب الآلي مهارة القراءة هذه لوحدها مما يحرص عليها الطالب الكتابة والتعبير وتلخيص الكتب هذه مهارة يحرص عليها الطالب خاصة إذا كان هو مقبل على دراسة جامعية سيدخل إلى الكلية ثم سيترقى تعليم إلى ماجستير ودكتوراه يعني وقد تلاحظون وأنتم يعني يا مشايخ من باشرتم التدريس أن اليوم نحن نعاني من بعض الخريجين ما زال عنده ضعف حتى في القراءة نسأل الله السلامة والعافية فما بالك فيه الأكثر من ذلك ولعل يعني منطلقنا في هذا يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الرماية والسباحة وركوب الخيل فهذه يعني لو نقصر النظر عليها هي عبارة عن أمور ترفيهية لكن لها أبعاد ومآلات يعني يستطيع أن ينطلق منها ولي الأمر وكذلك الطالب في أن ينمي ما لديه من مهارات ويشغل أوقاته في هذه الأمور يعني هذا ما وددت أن أضيفه خاصة بعد ما استمعت لتعليق الطالب زايد جزاه الله خير وشارك والسلام عليكم كمالي والله يحفظكم الله يبارك الله فيك يبارك فيك مداخلة قيمة الله يرفع قدرك الله خير أبا زايد صلى الله يبارك فيك وفي ذريتك طبعا مما يعني يؤيد كلام الشيخ الدكتور عبد الرحمن أن هناك مواقع وتكون موثوقة أو جهات موثوقة في الدولة وفيها من الدورات المجانية ومثل هذه يعني الإجازة هي فرصة لهذه الدورات طيب طبعا بالنسبة للأثر ربما ذكر الشيخ قضية أن الأثر الذي يعرفه موقوف عن عمر والله أعلم، ما أدري المشايخ يعرفون صحة، علموا أولادكم أو عن ابن عمر. نعم شكر الله لك الشيخ. طيب علموا أولادكم، لكن يظهر لي أنها يعني لا يصح أيضا الشيخ. أبا أنس معانا الأخ عمر، تفضل يا أخ عمر. تفضل. نعم شيخ. تفضل يا عمر. شيخ أنا أحب أشكركم وأشكر والدي إنه كانوا يربوني ويتعبوا علي وكانوا ينصحوني بالصلاة والقرآن، ويعني كنت كل فرض أنزل على الجامع وكنت أحفظ القرآن وأنا من السن الصغير، وبشكرهم إنهم كانوا يمنعوني من الآيباد ويعني الأجهزة الإلكترونية لأنهم كانوا يخافوا علي وعلى مستقبلي. جزاكم الله خير. بارك الله فيك. بارك الله فيك يا عمر. عمر خليك معي. كم وصل حفظك من القرآن يا عمر؟ أنا بالجزء 27. ما شاء الله. ما شاء الله. الله ينفع بك. الله يحفظك. وأني ثبتك. تختم قريب يا الأبناء الذين يستمعون، هذا نموذج جيد يعني في أن الولد يشكر أباه وأمه على أنهم منعوه لما في ذلك من النفع له. وعلى كل حال فالاعتناء بالأبناء خاصة في هذا الزمان أمانة ثقيلة وحمل كبير، نسأل الله عز وجل أن يعين إياكم. غير عمر يا أبا أنس. طيب معنا الأخ معاوية الوليد الشحي، تفضل يا أخ معاوية. السلام عليكم. السلام عليكم. أول شيء أشكر المشايخ اللي على هذا الاجتماع الطيب. بارك الله فيك. بارك الله فيك. سؤالي يعني أنا كطالب الحين في إجازة، يعني كيف أستثمر الإجازة؟ طيب الأخ معاوية بارك الله فيك، يعني طبعا لو ربما دخلت في متأخر، لو رجعت إلى أول التسجيل الذي سينشر إن شاء الله تبارك وتعالى قد كان هناك تفصيل في هذه المسائل بما تجد الإجابة فيه بإذن الله تبارك وتعالى. صلى الله يبارك فيك. أبا أنس عندنا أحد أو نرجع إلى الأسئلة؟ عمر عبد الرحمن اسمعوني. تفضل أخي عمر. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالكم؟ خير الله فيك يا ابني. اسمي عمر عبد الرحمن والحمد لله أنا حافظ قرآن ومحافظ على صلاتي. كيف أريد بعض الكتب عن الصحابة، أي كتب أختار؟ ودعواتكم الصالحة. بارك الله فيك يا عمر، الله يحفظك يبارك لك في والديك. آمين آمين. تفضل شيخ هشام. لا عندك شيخ، عندك شيخ محمد. الله يحفظك. على كل حال أنا الذي الآن ربما قد سئل الشيخ حامد هذا السؤال وأجاب بما يتعلق بالكتب، وأنا أقول من اليسير القريب الموجود بين أيدينا أيضا ما اعتنت به الرسائل الإماراتية حقيقة في حلقات متتابعة في هذا الباب، فأدعوك إلى متابعة تلك الإصدارات مع ما يتعلق بالأبناء في إصدارات شبكة بينونة وفي شبكة مركز رياض الصالحين، وصلى الله جل وعلا لك التوفيق والسداد يا عمر. دعواتكم. الله يحفظك يا عمر. الله يبارك فيك. شيخ لدينا حسابات كثيرة بأسماء نساء، ما أدري هل هي طلاب أم لا، فأنا يعني أنصح الأخوات أو الإخوة بتغيير الأسماء، أو إذا كان من الأخوات يكتبون على الرسائل. بارك الله فيكم. طيب طيب إذا ممكن يعني نأخذ بعض الأسئلة يا شيخ هشام. هذا السؤال يعني يسأل يقول بعض الأبناء إذا وقع في الأخطاء يلوم الأب والأم على ذلك، يقولهم ما اعتنوا بتربيتي، لا سيما إذا كان طبعا من الشباب، ما النصيحة لهذا الابن أو لهذه البنت؟ نقول هذا أولا من العقوق، هذا أولا من العقوق، يعني كون الإنسان يلوم والده ويلوم والدته هذا معناه أنك لم تعرف حقهما. والواجب على الإنسان أنه إذا حصل منه خطأ أن يلوم نفسه، هذا أولا، لأنك أنت وإن كنت يعني صغيرا لم يعلموك الخير، لكنك كبرت وعقلت وتبين لك الخير وتبين لك الأمر الذي فيه الهدى. إبراهيم عليه الصلاة والسلام والده كان مشتركا، مع ذلك ما كان هذا الأمر داعيا له لأن يقلد والده فيما يعني كان يأمره به. كذلك صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم هكذا، لو أن كل شخص لام والده ووالدته على التقصير لا ما يعني استقام أمر أحد. لكن عليك أولا بنفسك، انظر إلى نفسك، والله سبحانه وتعالى أعطاك عقل وأعطاك كذلك البنت، أعطاك عقل ليتميز لك الصواب من الخطأ. كون الأب أو الأم يقصران في هذا الجانب هذا قد يقع، نعم، وكثير كما يقول ابن القيم كثير من الخلل الموجود في الأبناء إنما هو ناتج عن تقصير الآباء، هذا وارد، لكن هذا لا يبرر للولد أو البنت أن يعني تلوم والدها أو والدتها بأنهم لم يحسنوا تربيتها. هذا قد يكون من أحيانا من حسن ظنهم بك أو حسن ظنهم بك أو من تدليلهم الزائد لك أو لك أيها الأبن. أما كون الأبن يعني يلوم والده أو والدته فهذا من العقوق، وأحذر أبنائي وبناتي من هذا الخلق السيء وهو العقوق، ويحذروا جدا من هذا الجانب. والله والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من ذنب أجدر أن يعجل لصاحبه بالعقوبة في الدنيا قبل الآخرة من البغي وقطيعة الرحم، وأعظم القطيعة قطيعة الوالدين والوقوع في العقوق الذي لا يعني هذا الأمر الذي قد يوقع الإنسان في كبائر الذنوب. فالمسلم عليه أن يعرف حقوق الله عز وجل والواجبات الموكلة به، ولا يلوم غيره بل يلوم نفسه أولا. طيب أحسنت شيخ هشام. ما أدري لعلنا نختم إن شاء الله بسؤال أخير، ونعتذر من لأن الآن أظن كملنا ساعتين، بارك الله فيك، لعلنا نعتذر من بقية الإخوة والأخوات في مداخلاتهم وفي أسئلتهم، لكن سؤال تكرر وهو يتعلق عند الشيخ حامد، يتعلق بقضية تربية الأبناء مع احتكاكهم بأبناء عمومتهم أو أبناء أخوالهم أو خالاتهم، فتجد أن العم أو العمة في تربيته لأبنائه يحصل عنده من التهاون والتساخط، فتأتي أختها أو أخوه من إلى زيارته ويجد أن أبناء أخيه أو تجد أن أبناء أختها على سلوكيات خاطئة، فإذا أنكرت عليهم صارت هناك إشكالات، فهي تسأل وهو يسأل كذلك، هل يحسن به الإنكار أم يسكت على هذه الأمور لا سيما إذا أدت إلى مفاسد وإشكالات بين الكبار؟ طبعا قضية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قضية مطلوبة، والقضية هنا دائما هي مدارها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على المصالح والمفاسد، فمتى دار الأمر مع المصلحة الغالبة قدم، ومتى دار النهي على المصلحة الغالبة قدم، ومتى دار الأمر على المفسدة الغالبة أخر، وكذلك النهي إذا دار على المفسدة الغالبة أخر، فلا بد من النظر إلى المصالح والمفاسد. لكن هذا لا يعني أن الإنسان قد يكون أحيانا بحاجة إلى توجيه الآباء والأمهات، يعني بحاجة إلى توجيه يعني أخيه أو توجيه أخته إلى الصواب إلى الخطأ، لأن هذا الولد الذي عنده أب أو أم عنده شيء من المخالفات أو شيء من الأخطاء الشرعية، إذا وجه أحيانا التنبيه إلى الابن ما قد تجد يعني توجد هناك يعني الثمرة المرجوة، ما دام أن الأصل في التربية في خلل، لكن لا يعدم الإنسان من أن ينصح الأبناء، لأن يعني قد يثمر أحيانا تثمر هذه النصيحة في الأبناء بإذن الله سبحانه وتعالى. وكم من الناس اللي كانوا خير على أبناء إخوانهم وأبناء أخواتهم في خير عظيم من جهة النصيحة والتوجيه لهم، حتى أن الله سبحانه وتعالى أصلحهم بغيرهم. وأحيانا سبحان الله يعني كما يقال النصيحة قد تكون أحيانا من الطرف الخارجي قد تكون أنفع في بعض الأحيان، فلا يعدم الإنسان من النصيحة والتوجيه، وقد يكون القبول منك أحيانا أكثر من قبول من الوالدين إذا كان على غير التربية الطيبة أو غير الخلق الطيب، مع إبراز أن هذين الوالدين على خير وعلى كذا، لكن ما يحصل هنالك نوع من الذم ما عليه الوالدين. وهذا نراه حقيقة يعني في كثير من البيوت، أن بعض الأحيان إذا ينصح الأب حتى ابنه نفسه ما ينصح ابن غيره، ابنه أحيانا يتدخل الأعمام والأخوال أو بعض القرابات في يعني ثني الأب عن مثل هذه النصيحة، لكن الإنسان عليه أن يبذل ما أمر الله سبحانه وتعالى به مع النظر إلى ما ذكرناه من المصالح والمفاسد. طيب شكر الله لك فضيلة الشيخ، صلى الله عز وجل أن يبارك في الجميع، سنقف إن شاء الله على هذا. تسمح لي بمشاركة؟ تفضل أبانس، أنت يعني المجال لك مفتوح ما نردك. الله يجزيك خير. أنا أنصح الطلاب بدل إضاعة الأوقات في الألعاب وكذا أن يتجهوا إلى تعلم مهارات الحاسب الآلي، لأن برامج الكمبيوتر فيها تسلية للطالب وفي نفس الوقت فيها نفع عظيم، يتعلم كيف يصمم بطاقة دعوية، كيف يصمم مقطع فيديو نافع، كيف يصمم مثلا فائدة صوتية ينشرها، وخاصة أن البلد يعني متجه إلى التقنية الرقمية، فيستفيد يعني في الجانب الدنيوي والديني، ويشغل وقته في أمور نافعة يستفيد بها وينفع نفسه وبلده. فمجالات الكمبيوتر صراحة فيها نفع كبير، أفضل من مجالات الألعاب وكذا، فيها تسلية وفي نفس الوقت فيها تدرب على مهارات نافعة مستمرة له بإذن الله. مساكم الله خير. جزاك الله خير يا أبانس، شكر الله لك على هذه المداخلة، شكر الله للجميع، شكر الله للمشايخ على مداخلاتهم. السلام عليكم شيخ. نعم تفضل. أنا عندي سؤال. طيب تفضل نختم بسؤالك، تفضل. من معي؟ أنا يعقوب محمد. تفضل يعقوب. شيخ أنا أحفظ القرآن لكن أنساه بسرعة، ما الحل؟ طيب تفضل شيخ هشام أعطي الحل يعقوب. لابد من التكرار يا يعقوب، بارك الله فيك، صلى الله يحفظك ويبارك لك بحفظك، لابد من التكرار، التكرار يعلم الشطار، صح يا يعقوب؟ التكرار، لابد من التكرار. اللي علمونا القرآن علمونا كذلك التكرار، لابد من تكرار الحفظ، الحفظ يتفلت إذا ما كان فيه تكرار، لابد تجعل لك أوقات يعني مثلا آخر الأسبوع، هذه فيها مراجعة، مراجعة مستمرة باستمرار، والقرآن يتفلت من الإنسان إذا ما كان قد كرره وما يعني وابتعد عن التكرار، فلا بد من التكرار وكثرة المراجعة. الله يحفظك ويوفقك يا يعقوب، يبارك لك في والديك. بارك الله فيك. جزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا يعقوب. الله الشيخ هشام. صلى الله يبارك في الجميع. صلى الله يبارك في المركز وفي جهوده. صلى الله يبارك في المشايخ المشاركين وفي من تداخل معنا وكتب وأرسل واستمع وتابع. صلى الله يبارك في الجميع. أسأل الله عز وجل أن يكون هذا اللقاء نوى للقاءات أخرى نافعة بإذن الله في مجالات شتى. أسأل الله الجميع التوفيق والسداد والهدى والرشاد، ونراكم بإذن الله في ملتقى آخر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم، جزاك الله خير جميعا، وصلى الله يبارك فيكم وأن يحفظكم، وشكر الله للحضور جميعا. بارك الله فيكم جميعا، الله يحفظكم ويبارك فيكم، جزاكم الله خير، السلام عليكم. للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net، وجزاكم الله خيراً.